إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا وطلبتم وطاب ممشاكم وتبعتم من الجنة منزلا، آمين. قد بلغكم أن موضوع الدرس هو عن حلم يراود كل مسلمين، غيور على الدين، محب لدينه، محب لربه، محب لرسوله. موضوع هذه المحاضرة تحقيق الحلم في حفظ كتاب الله، عنوانها فرصة العمر لحفظ كتاب الله. هذا عنوان هذه المحاضرة، فرصة العمر لحفظ كتاب الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للقول الصائب، يعني وإذا كان في خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. أقول أولا، القرآن محفوظ، القرآن محفوظ، محفوظ في اللوح المحفوظ، محفوظ في اللوح المحفوظ. لذلك قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأيضا محفوظ عند التنزيل، كما قال تعالى في سورة الجن: على لسان الجن، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال أهل التفسير: قالوا عندما ينزل جبريل عليه السلام بالوحي ينزل معه ملائكة يقفون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه يحفظون الوحي، يحفظون الوحي من تسلط أي جن أو أي جني عليه أو شيطان. فإذا القرآن محفوظ أيضا عند البلاغ، ومحفوظ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى، لا نافية، سنقرئك أي محمد صلى الله عليه وسلم، سنقرئك فلا تنسى. وأيضا محفوظ في صدور الرجال، قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأعني بالرجال عموم الأمة، رجال ونساء. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما أعظم هذا التعريف، الله سمى من حمل كتابه في صدره من أهل العلم. أي آية تأتيك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أول ما تضع فيها من حمل كتاب الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أول ما تضع فيها حمل كتاب الله. إذن القرآن أيضا محفوظ في صدور الرجال. روى الإمام مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: إني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت معك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وأنزلت معك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. قال النووي: يعني محفوظ في الصدور، لا يحتاج إلى لوح، هو محفوظ في الصدور بفضل من الله على هذه الأمة أنه سهل حفظه في الصدور. وأنزلت إليك كتابا إيش؟ لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. فلذلك قال تعالى إجمالا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب إذا القرآن محفوظ، لأن نحن نحفظ كتاب الله، لأن نحن نحفظ كتاب الله، نحفظ كتاب الله لنهتدي. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نحفظ كتاب الله لأنه كتاب مبارك، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نحفظ كتاب الله لنستشفي، إيش؟ فيه شفاء للناس. فإن نحفظ كتاب الله لنرتفع الدرجات، نحفظ كتاب الله لما فيه من فوائد لأنه فيه شرفنا. قال تعالى: أن هذا الكتاب أنه فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني هذا الكتاب فيه شرفكم، يعني إذا تمسكتم به تذكرون عند الأمم، يعني هذا شرفكم، فإذا تمسكتم به هو الشرف الحقيقي. تمام. طيب، فضل حفظ كتاب الله وإيجابه من كتاب الله. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور، تجارة لا تخسر. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، اصطفاء يعطيهم الله عز وجل هذا الكتاب، هؤلاء مصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وأيضا قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وأيضا قال تعالى: وما تكون في شأن، والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. طيب، شؤون النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ جهاد في سبيل الله، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، تقسيم الصدقات، إصلاح ذات البين، كل أفعال خيرات، خاصة من جميع أفعال خيرات قراءة القرآن. قال سبحانه: وما تكون في شأنه أي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تكون في شأنه وما تتلو منه من القرآن، لعظم هذا الأمر قراءة القرآن، وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمله إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أما من السنة فكثير جدا، الحديث تزيد على 20 حديث في فضل حفظ كتاب الله. نجتزئ بعضها. أولا، أشرف الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمها، حديث عثمان بن عفان، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن راوي الحديث عن عثمان، قال: فقعدت في هذا في المسجد أقرأ الناس القرآن منذ عرفت هذا الحديث. وقاس العلماء كم مكث، ما يقارب 40 سنة مكث يعلم الناس القرآن فقط، لأنه سمع أنه هذا خير الأمة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرى الملائكة، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه، يعني صعب عليه لكن ما زال يحاول يتتعتع فيه فله أجران، رحمة من الله، رحمة، ما ربك بظلام العبيد، فله أجران. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، نوع من الثمر، كمثل الترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها، ومثل المنافق هو منافق لكن يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فإذا مثال راقي الترجة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، يعني حافظ القرآن، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، يعني منزلتك في درجات الجنان عند آخر آية حفظتها، وإن ما حفظت هنا حتتوقف. يقال لحامل القرآن: اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حسنات بالملايين لو تريد أن تحصي ما تستطيع، حسنات بالملايين لو شرعت في هذا المشروع مشروع حفظ كتاب الله. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في ثنتين، رجل أتاه الله الكتاب فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما مسته النار، حديث صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب، الإهاب والجلد، لو جمع القرآن في إهاب ما مسته النار. قال أبو عبيد معلقا على هذا الحديث، قال: والمراد عندنا والله أعلم أنه قلب العبد المؤمن، إذا حوى كتاب الله لا تمسه نار الآخرة، لو جمع القرآن في إهاب ما مسته النار. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، نسأل الله العفو والعافية، الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا بأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، إن من إجلال، يعني من تعظيم الله وتوقير الله، أن تجل حامل الكتاب، إن من إجلال الله توقير حامل كتاب الله. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: في يوم أحد أيهم أكثر أخذا للقرآن، كان يقدمهم في القبور، في قبورهم في يوم أحد يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه، حتى في قبره يقدمه صلى الله عليه وسلم لأنه أكثر أخذا لكتاب الله. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، قال صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وقال صلى الله عليه وسلم في مرة بعد أن صلى، قال: أفي القوم أبي ما منعك أن تفتح عليه؟ يسأل لما، لأنه حامل كتاب الله، شوف خصم بين الموجودين، وين أبي؟ موجود يا رسول الله، قال: لما لم تفتح عليه؟ فإذا هذا كله من توقير واحترام حامل كتاب الله، أنه هو يقف وراء الإمام مباشرة. وإذا قال صلى الله عليه وسلم: في الإمامة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: في الإمارة على السرايا، لما كان يبعث الجنود يأتي الرجل فيقول له: كم تحفظ؟ أحفظ صورة كذا وكذا. فيأتي الرجل يقول: أحفظ صورة كذا وكذا وصورة البقرة. فيقول: أتحفظ صورة البقرة أنت إمامهم؟ تحفظ سورة البقرة أنت إمامها. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم عن البقرة: البقرة بركة، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كغمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يظلان صاحبهما، يظلان صاحب من قرأ سورة البقرة يظلانه، يظلان صاحبهما حتى يشفعان فيه. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كغمامتان أو غيايتان بنفس المعنى، الغمام أو الغياية بنفس المعنى، أو فرقان من طير صواف، مجموعة من الطيور تظل صاحبها. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كفى بها الشر. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو حجة عليك، القرآن حجة لك أو حجة عليك. طيب هذا اللي أضمى نهار وليل وهو يراجع ويعيد ويزيد في كتاب الله، بإذن الله من رحمة الله حيكون هذا الكتاب حجة له يوم القيامة. القرآن حجة لك أو حجة عليك إذا أتبع هذا بالعمل به. أيضا إذا أتبع هذا بالعمل به نرجو أن يكون القرآن حجة له يوم القيامة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر، رواه الإمام مسلم، في حديث عقبة بن عامر قال: عقبة، قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالصفة، صفة هم الفقراء، الفقراء اللي جالسين في المسجد النبوي، قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالصفة، فقال: أيرغب أحدكم أن يذهب إلى الأبطح أو إلى البقيع فيأتي بناقتين كوماوين، يعني ناقتين عظيمة السنم، يذهب إلى إلى إلى البقيع فيجد ناقتين تنتظر هدية، يأتي بهما له هدية له. فقال: يا رسول الله كلنا يرغب ذلك، هم أصالة فقراء. قال: يا رسول الله كلنا يرغب ذلك. قال: أحدكم يذهب إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، ويتعلم ثلاث آيات خير له من ثلاث نوق، وهكذا عليه الصلاة والسلام. أقرب لكم المثال في واقعنا المعاصر الآن، الناقة في زمنهم اللي هي أفخم سيارة في زمننا، يعني إذا عايز تعد عد القرآن كم عدد الآية شيخنا؟ 6236 آية، يعني تأخذ 6236 سيارة آخر موديل، ولا تحفظ كتاب الله؟ لا، حفظ كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيتان خير من ناقتان، عليه الله صلى وعليه الله سلم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه فقيرا في مسألة الزواج، قال له: يا رسول الله لا أجد أي شيء. قال: ولا خاتم من التمس ولا خاتم من حديد. قال: يا رسول الله لا أجد خاتم من حديد. قال: كم معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مهرا لهذا الرجل يتزوج به. وأيضا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. قال عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. يقول الشاطبي رحمه الله في الشاطبية قال: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلة. أنت يعني الأعداء تتكالب عليك من كل مكان، عدو من نفسك الهوى، وعدو الشيطان وشياطين الإنس والجن، فجاهد به حبل العدا متحبلة، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدة يواليه على الجد مقبلة. إيش يعني أخلق به جديدا؟ يعني مهما قرأت لا تمل، يعني كل ما تقرأ في كتاب الله لا تمل أبدا. امسك أي كتاب من كتب الدنيا اقرأ مرة مرتين خلاص ما تستطيع، لا يخلق أبدا من كثرة الترداد كلام الله عز وجل. قال: وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا هو المرتضى، أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلة. يقصد أن الرزانة يعني الهيبة الوقار تأتيه كأنها ظلة تنصب عليه، القنقل هو المكيال العظيم، كأن الهيبة تنصب عليه صبا. قال رحمه الله: هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلة. هو الحر إن كان الحري حواريا، هو الحر يعني حر من شهوات الدنيا، حر من العبودية حتى مماته، هو الحر إن كان الحري حواريا. قال: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غنائي واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه، يدافع عنه يخاصم عنه شفيع له يوم القيامة، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القرآن القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا. والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. إذا كان الوالدان عليهم ملابس من التاج والحلى لأن ابنهما حفظ كتاب الله. يقول فما ظنكم بالنجد كيف بالابن؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ، يعني جزاؤهم على الله هم أهل الله. أولئك أهل الله والصفوة الملأ أولي البر والإحسان والصبر والتقى. حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. ثم أبدأ بعد ذلك في الأمور العملية. قبل ما أبدأ عايزين نكون من حامل كتاب الله؟ لا، إذا ما في إجابة يبقى ما في داعي للدرس. لا انتظر اسمع صوت. لا لا لازم الكل. تريدين تكون من حمل كتاب الله؟ صوت واحد؟ اللهم لك الحمد. طيب أفضل مشروع تقدم عليه في حياتك حفظ كتاب الله. أفضل مشروع تقدم عليه في حياتك حفظ كتاب الله. نسميه الآن بكالوريوس حفظ كتاب الله. خلاص اصطلح يعني اصطلحات معاصرة. تمام، سميه بكالوريوس حفظ كتاب الله. تمام، عايزين ندخل في البكالوريوس ولا مش عايزين؟ طيب اللهم لك الحمد. اولا عندنا آية جوهرية، هذه الآية حناخذها معنا طيلة المحاضرة. ايش هذه الآية؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حفظتوها؟ لأنه حسألكم عنها دائما. هذه آية جوهرية، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل من متذكر، يعني هل من يعقل، هل من يطلب القرآن فيعان عليه؟ الله حيسر له، لكن انت ابدأ. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طيب عندنا سبعة أمور حتى يعني ننجح في هذا المشروع. الأمر الأول لابد من شغف، مش حب، شغف. الشغف أشد الحب، مأخوذ من شغف القلب. إيش شغف القلب؟ هي الجلد الرقيقة على القلب، يعني لابد أن يتخلى المسألة إلى سويداء القلب مش فقط حبا، لابد من شغف. طيب كيف أنا أصل إلى هذا الشغف؟ لن تصل إلى الشغف إلا إذا حددت الهدف. ما عندك هدف ما هتصل لشغف. سهل المعادلة؟ بكالوريوس معلش سهل المعادلة؟ طيب اللهم لك الحمد. إذن لازم أحدد هدفي من حفظ كتاب الله. طيب أنا إيش هدفي؟ إذا ما عندي هدف ما هستطيع أصل لأي شيء. يذكرون أنه في حكيم صيني، يذكرون أنه في حكيم صيني جاء أحدهم يريد يتعلم منه الحكمة، قال له علمني الحكمة. قال طيب تعال أعطيك الدرس الأول معي على البحر. أخذ على البحر وأخذ رأسه ووضع رأسه في الماء. الطالب منتظر أكيد هذا الدرس، أكيد حيرفع رأسه كمان شوي، وبقي أبقى رأسه في الماء وأخذ يضغط. الطالب منتظر يعني إيش الدرس هذا، وهو يضغط طالب خلاص يعني خلاص الأنفاس الأخيرة. في النهاية إيش حصل للطالب؟ بدأ يقاوم، هذا يضغط وهذا يقاوم، وهذا يضغط بقوة وهذا إيش جالس يقاوم. فبعد ذلك استطاع في النهاية خلاص يعني حيموت الآن، دفعوا دفعة قوية استطاع أن يخرج من الماء. طيب الآن هذا إيش علاقتها بموضوعنا؟ إنه هذا عنده هدف الآن. لو ما قاوم بقوة ودفعوا بقوة كان خلاص انتهى. فكذلك لابد هدفك يكون محدد جدا. طيب بعض الناس يقول أنا هدفي أني أحفظ كتاب الله. قل له جزاك الله خير، طاقية إيش؟ بين رين يا جرس. لا ما ينفع، لازم الهدف يكون محدد أكثر. أحدهم يقول أنا هدفي أني أحفظ كلام الله حتى ألبس والدي تاج الكرامة، ألبس والدي حلل من الأنوار. هدف جيد، هدف جيد. وأحدهم يقول أنا هدفي أن أحفظ كتاب الله لأحرر بيت المقدس. ما شاء الله، تحرر بيت، إيش علاقة بحفظ كتاب الله؟ قال لأن عمر قعد لنا قاعدة أننا لا ننصر القوم بعدة ولا عتاد، وإنما ننصرهم بطاعتنا لله وبكفرهم ومعصيتهم لله. فإذا استوينا في المعصية كانت الغلبة الأقوى. وأنتم فاهمين ما الأقوى؟ فقال أنا أقوي إيماني حتى أحرر بيت المقدس. هدف رائع صدقا، هدف رائع. وأحدهم يقول أنا هدفي في أن أحفظ كتاب الله حتى أدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم شاب نشأ في عبادة الله، ومنهم رجل قلبه معلق في المساجد. هدف رائع. وأحدهم يقول أنا هدفي أن أحفظ كتاب الله حتى أستطيع أقرأ القرآن في جميع أحوالي، نازل بقرأ القرآن، طالع أقرأ القرآن، في السيارة أقرأ القرآن، استطيع أقرأ في جميع أحوالي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على جميع أحواله عليه الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كانوا في القديم يشبهون حامل كتاب الله كالمسافر ومعه جراب من تمر، ويشبهون الآخر اللي ما عنده حفظ كتاب الله كمسافر معه وعاء من طحين، نفرض دلو طحين. طيب، هذا صاحبنا صاحب جراب التمر، ما إن جاء إيش فعل؟ أدخل يده في جيبه وأكل التمرة، انتهى الموضوع. طيب، صاحبنا صاحب الطحين لو جاء إيش يفعل؟ لازم يوقف المسير وينزل يبحث عن حطب، يوقد نار حيعجن، يخبز، يستنى الموضوع حتى يستوي، حتى بعد ذلك يأكل. فيقول لك لا بالناس، مش عايز أكل، صح؟ فكذلك صاحبنا اللي ما حفظ كتاب الله يبحث عن مصحف، ما في مصحف انتهى الموضوع. طيب، لو في مصحف هل أنا متطهر ولا لا؟ الخلاف الفقهي، يعني يقول لك خلاص انتهى الموضوع. أما صاحبنا حامل كتاب لا يستطيع أن يقرأ القرآن في كل أحواله، فهو صاحب جراب التمر، مع جراب التمر متى ما جاع أخرج واكل. خلاص، أحدهم يقول أنا أتمنى أني دائما عدد حسناتي يبقى شغال، دائما أخذ حسنات وأنا ماشي وأنا راكب وأنا أنتظر الدكتور، أنا دائما عدد حسناتي شغال. وأحدهم يقول أنا هدفي من حفظ كتاب الله أن أرفع الإثم على الأمة. ما شاء الله، ترفع الإثم على الأمة خير، لأن حفظ القرآن إيش حكمه؟ قد كفاية، أحسنت. يعني لو أن الأمة كلها ما فيها حافظ كتاب الله فالأمة كلها آثمة. الحمد لله الآن في زماننا غير موجود الفضل من الله يعني، لكن في آخر الزمان حيعود كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى حترفع المصاحف. فقال أنا هدفي من حفظ كتاب الله أن أرفع الإثم على الأمة، يعني فلان سين وصاد وعين لما حفظ كتاب الله خلاص أنتم ما عليكم إثم. هدف سامي. أحدهم يقول أنا هدفي أن أحفظ كتاب الله أن أخالف اليهود والنصارى، أتبختر عليهم عادي ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. قال أنا هدفي أن أظهر عزتي أنه أنا أحفظ كلام ربي، أما أنتم ما تستطيعون تحفظوا من الإنجيل ولا من التوراة شيئا لأنها محرفة. خلاص، فإذا هذه نوايا، إذا حدد هدفك. خلاص، حدد هدفك في حفظ كتاب الله. طيب، إذا أولا حتى نصل إلى الشغف لابد من هذا. المسألة الثانية، لابد من أن أتخذ مثلا عليا، مثال أعلى لي. وفي مشروعنا هذا المثل العليا كثير جدا، ممن حفظ القرآن كثر، أبناء 5 سنوات إلى أبناء 70 و80 كثير، يعني إذا قلنا لكم بالمئات بل بالآلاف، 85 فما بينهما بحار متلاطمة لا يحصيها إلا الله، صح؟ في أبناء 5 سنوات موجود كثير، وأنتم لعلكم قرأتوا في الصحف والمجلات كل يوم النابغة الفلاني يحفظ القرآن بعدد آياته وعدد صفحاته وكل شيء، تأتيه يأتيك المصحف من من وراء لقدام من أمام المهم تأتيه تجده ما شاء الله حاضر. 5 سنوات موجود. حتى يذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة أحد القراء الكبار أنه حفظ القرآن وهو ابن 5 سنوات وجمع القراءات العشر وهو ابن 10. القراءات العشر طبعا إذا أنت عارفين قدرها يعني حتعرف عظم هذا الصنيع، جمع القراءات العشرة وهو ابن 10 سنوات. فإن فضل عشان في الصغار موجود كثير، نأتي نشوف الكبار، نحن مش صغار اللهم لك الحمد يعني. نريد أمثلة في الكبار. يذكر لنا أحد مشايخنا أنه امرأة عمرها 73 سنة أمية لا تقرأ ولا تكتب، مش طالبة علم، ما تحضر دروس، ما تعرف تخط شيء، لا تقرأ ولا تكتب، تعمل في الخياطة. يذكر لنا أنها من الأردن من عندها، تعمل في الخياطة. فيأتيها طالبات العلم معهم الكتب، يا بناتي بس علموني كيف أكتب الله. واحدة قالت الله بسيطة، ألف لام لام لام ها، هذه الله، علمتها كيف تكتب الله، فأصبحت تأخذ المصحف وين في الله؟ الله الله الله، عجبتها الشغلانة حلوة، فأصرت إلا أن تتعلم القراءة والكتابة. عمرها كم؟ تعلمت القراءة والكتابة، ثم قرأت ختمة كاملة قراءة على شيخة بعد ما عملت العزومة، حفظت كتاب الله كاملا. عمرها كم؟ يعني أنتم الآن ما أظن فيكم فينا حد في السبعينات، حد وصل السبعينات الحمد لله ما في حد. فإذا عمرها كم؟ 73 سنة وحفظ كتاب الله. ابن الجوزي معروف من علماء الإسلام قرأ القراءات وهو ابن 80، قرأ القراءات سبحان الله، نفوه انتفاع العلماء أنت فاهمين، نفوه فاستغلها، نفوه لجزيرة فاستغلها فوجد عالم قراءات قرأ عليه القراءات وهو ابن 80، آية آية من آيات الله. يذكر الشيخ علي بدحده أنه أحد الأمريكيين مش عربي جاء خصوصي ليحفظ كتاب الله في جدة، جاء ليحفظ كتاب الله، بعثه إلى مكة حفظ كتاب الله في 100 يوم، مش عربي، خلاص حفظ كتاب الله في 100 يوم. وأيضا من ذلك الصحابة رضوان الله عليهم جلهم حفظوا كتاب الله وهم كبار، أبو بكر كان في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وغيره جلهم حفظوا كتاب الله وهم كبار السن، ما كانوا صغارا، حفظوا كتاب الله وهم كبار. أبو منصور البغدادي أقرأ 70 من العميان، هذا ناهيك عن المبصرين، العميان بس اللي أقرأهم وحفظوا عليكم 70، أما المبصرين فلا تعد، أقرأ 70 من العميان. وأيضا بعضهم حفظ الكتاب الله في شهر واحد، شهر رمضان، يحفظ جزء ويصلي به التراويح. وأنا صراحة لما سمعت هذه صراحة استغربتها، لكن من الله علي بأن شيخي في المدينة المنورة أبو أبي أحمد مختار المدني، نسأل الله يحفظه ويرفع قدره، يعني كنت أكلم عن الموضوع، يعني موضوع حفظ كتاب الله، فقال لي ليه تروح بعيد، شيخ شيخك حفظ القرآن في شهر، يعني هو يعني فهمين شيخه مباشرة حفظ القرآن في شهر واحد، وما كان صغيرا، يقول لي كان يعمل في وزارة الاتصالات وصاحب منصب كبير حتى يبعثوه لأمريكا ويرجع، يعني صاحب منصب كبير، لكن ألهم الله في قلبه أن يحفظ كتاب الله، فحفظ كتاب الله في شهر، ثم بعد ذلك أصبح معيدا في الجامعة وقرأ القراءات على الشيخ أحمد الزيات وغيره، وبعد ذلك أصبح مقرئ المدينة، مقرئ الحرم المدني، حفظ القرآن في كم؟ في شهر واحد. فإذا أنت عايز أمثلة، إن الأمثلة كثير جدا يعني ما حتنتهي. يذكر ابن خلكان عن زبيدة اللي هي زوجة هارون رشيد إنه كان عندها 100 جارية، 100 جارية يحفظن كتاب الله في قصرها، 100 جارية يحفظن كتاب الله، ناهيك عن من حفظ بعضه. قال ولهن دوي في مراجعة القرآن كدوي النحل، وورد كل واحدة منهن 20 قرآن. فإذا أمثلة فالله يشهد كثير جدا. فإذا اتخذ مثلا أعلى، على سبيل المثال بعض الناس يقول أنا أتخذ مثلا أعلى إمام من أئمة الحرم، ما شاء الله 4 أئمة من أمتع ما يمكن، إن شاء الله حفظ وإتقان وجمال في الأداء، اتخذ مثلا أعلى السديس على سبيل المثال، نسأل الله يحفظه ويرعاه، كان كيف حفظ القرآن؟ أمه نسأل الله يحفظه قالت له عبد الرحمن احفظ القرآن تكون إمام الحرم، هو صغير يسمع عبد الرحمن احفظ القرآن تكون إمام الحرم، حفظ القرآن حكون إمام الحرم، لازم حفظ إيش ما يخر الماء، فحفظ كتاب الله فكان ما ترون كيف. فإذا أمثلة فضل عز الكثير. فإذا انتخذ مثلا أعلى، تعرف شيخ مسجد مثلا تحبه وتحاول أن تأتي به لتنجح في هذا المشروع، معي أنتم؟ واضح المسألة الثانية؟ اتخذ إيش مثلا أعلى. المسألة الثالثة لابد من محاكاة، تقلده تسأله، معنا الشيخ فلان الشيخ فلان، تسأل كيف حفظ كتاب الله، معنا الآن فضل عجل أكثر من واحد الآن حفظ كتاب الله، سألوا كيف حفظ كتاب الله، لك والله كنت أجلس كذا كذا كذا أفعل كذا، اسألوا كنت تمشي تمشي ولا بتطير طيران مثلا، يعني كيف اسألوا كيف حفظ كتاب الله، معي أنتوا؟ فإذا لابد من المحاكاة. فإذا حتى نحفظ مشروع كتاب الله أولا لنا الشغف، الشغف لا يأتي إلا بهدف، وبعد ذلك إيش مثل أعلى، وبعد ذلك إيش لابد من محاكاة، خلاص لابد من محاكاة. المثل الثانية الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم أو بمصطلح أبسط اليقين، اليقين بفضل الله، لابد أن يكون عندك اعتقاد جازم بأنك تحفظ كتاب الله. أما إذا كان اعتقادك نص نص ما حتحفظ، إذا كان اعتقادك نص نص ما حتحفظ، لابد من يقين بأنك تستحفظ كتاب الله. لما؟ لأن الله يقول لا مش ممكن يعني نمتوا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنا كم عمري الآن؟ عمري 40 سنة 50 سنة حافظ كتاب الله، نعم تحفظ كتاب الله، ليه ما تحفظ كتاب الله؟ الحين خطأ كثير من إخواننا وأبائنا نسأل الله يحفظهم ويرعاهم، لمن يبلغ المبلغ يأتي يقول إن شاء الله أبنائي يحفظوا كتاب الله، طيب أنت ليه ما تحفظ كتاب الله؟ كلهم قدوة وأسوة، والله تستطيع، كلهم قدوة وأسوة لحفظ كتاب الله، تجد أول ما كبر يجعل المسألة معلقة في أبنائه، وأبنائه أول ما يكبروا يعلق المسألة في أبنائه، وهكذا السلسلة، وما في حد حيحفظ كتاب الله، صح؟ هذا اللي بيحصل ولا مش هذا الواقع؟ هذا الواقع، يجيب ابنه للشيخ، تمام؟ الشيخ حفظ لي كتاب الله، طيب أنت كمان اسعى معه حتى تكون له قدوة وأسوة، ولا أقلل من أنك أتيت بابنك للشيخ، هذا فعل تحمد عليه وتشكر عليه ونقبل رأسك على أن أتيت بابنك ليحفظ كتاب الله، لكن أنت أيضا ساعده، قل له أنت اليوم شحفظ، أنا أحفظ جزء عمه، أنت لسه ما أحفظ جزء عمه، أشعر بتحدي منافس ليلة خلاص. فإذا لابد من اعتقاد جازم ويقين بأنك حتحفظ كتاب الله. أضرب لذلك مثلا، وهي قصة حكاها لنا أحد مشايخنا وكان سوريا، فأحكيها بنفس اللهجة. أن ضيف أتى لمضيفه، ضيف أتى لمضيف، فقال ابن المضيف: بابا روح ودي الكاسة لعمه بس لا تكبه. شو حصل للابن؟ أم كبه. ليه كبه؟ لأنه الأب ما عطى اليقين أن أنت فينك توصل هالكاسة لعمه فكبه، بسيط. فإذا الآن اختل العقيدة، وهذه حصلت معايا، حصلت معايا بالهيك صينية حلو، مش كاسة مي، صينية حلو الوالد عطياني إياها، فإياها ترميها، فرميتها من ضربت، ما أدري لين ضربت، ما من ضربت. فإذا الاعتقاد الجازم لازم يبقى في قلبك. أضرب لك مثال ثاني، تذكرون لما أخذتم الليتن السياقة أول يوم طلعت في المدينة وشرفت المدينة وقصوا لك الشريط الأحمر ونزلت في المدينة، أول ما جاك إحساس إنك تضرب الرصيف إيش حصل؟ سكين في اليوتيوب؟ لازم تخبط الرصيف. ليه؟ والله الموضوع بسيط، لكن الشك إجا في نفسك فضربت الرصيف. فإذا لازم يكون عندك اعتقاد جازم إنك قادر أن تحفظ كتاب الله. لست يعني أذكى من ابن 5 سنوات ولا أعجز من ابن 70 سنة. معي أنتم؟ بين لابد من اعتقاد جازم في أني قادر على أن أحفظ كتاب الله. طيب المثل الثالثة، وضوح القيم. وضوح القيم لكل مشروع ناجح قيم، كل مشروع ناجح لابد له من قيم. محاسب إيش قيمه؟ أنه يحسب بأمانة، ألا يكتب الربا، أنه يحسب بدقة، هذه قيم لابد أن يراعيها حتى ينجح في عمله، صح ولا غلط؟ ولا اليوم الثاني كنسل، صح؟ فإذا لابد من قيم كل مشروع. بل أعزكم الله أهل الغناء والطرب، أعزكم الله يعني، أعزكم الله وأجلكم، عندهم قيم فيما يذكر لنا، يعني أنا ما لي سلعة الحمد لله، لكن فيما يذكر لنا أن أحدهم قيل له: أنت سرقت اللحن الفلاني من فلان، قال: أنا أعوذ بالله، شرف هذه ما أفعلها. عنده قيم، عنده بعض القيم، تمام، لكن للأسف في غير موضع. حتى أبو جهل كان عنده بعض القيم، هذا فرعون هذه الأمة كان عنده بعض هذه بعض القيم، لما جاءوا دخلوا على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه يبحثون عنه في ليلة الهجرة، وصفع يعني صفع أسماء رضي الله عنه وارضاها، أرادوا أن يدخل يفتش البيت، قال: لا، قد أتينا لنبحث عن أبي بكر وما أتينا لنروع آل أبي بكر. كافر لكن عنده قيم، يعني كان نص قيم، يعني أبي شوي خربها، لكن يعني نص قيم، عنده بعض القيم. فنحن كحمل الكتاب لله إيش قيمنا؟ أولا الإخلاص لله، أولا الإخلاص لله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول من استعر به النار يوم القيامة حافظ القرآن الذي حفظ ليقول عنه الناس فلان حافظ، نسأل الله العفو له. فإذا أولا الإخلاص لله، الإخلاص لله هو اللي حيسر لك الموضوع. إذا اطلع الله على قلبك وعلم أن فيه الصدق معه، والله لن يخيبك أبدا، والله لن يخيبك. إذا أولا لابد من إخلاص، ثانيا لابد من العمل بما أقرأ حتى لا يكون حفظ شكلي فقط. أمر بآيات كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وجب علي غض البصر. أمر بآيات الذين يأكلون الربا، أو إذا وجب علي أن أذر الربا، إذا وجب علي أن أذر الحرب من الله ورسوله. يعني أحد أخواتنا الفضليات تمر بآية من آيات الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذا وجب عليها إيش؟ أن تدني عليها من جلبابها. إذا العمل بما أقرأ واضح، هذا أيضا من القيم. ومن القيم الإيثار والتعاون وحسن الخلق، أهل القرآن يعرفون بخلقهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خلقه قالت عائشة: كان القرآن يمشي في الأرض. فإذا أهل القرآن خاصة لابد أن تعرفوا بالخلق بين الناس. خلاص واضح مسألة وضوح القيم؟ فيها أي إشكال أي غموض؟ توضيح الواضحات من أعوص المعضلات كما يقولون، واضح إن شاء الله. طيب رابعا، هذه أنا أحبها جدا، الطاقة أو مصطلحنا الصبر. لكن أنا أحب أنوع بس المصطلحات عشان أشوف الوجوه هي تنظر إلينا. أحسن جميل برضه. الطاقة راح نقسمها لقسمين، طاقة جسدية وطاقة نفسية. صعبة ولا سهلة ولا في النص؟ طيب، الطاقة الجسدية الصبر الجسدي. إيش الصبر الجسدي؟ لابد من أن تستيقظ لحفظ كتاب الله باكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي ببكورها. أنت عايز تنال هذا الكتاب المبارك تستيقظ باكرا. الاستيقاظ متى يكون؟ قبل صلاة الفجر بنص ساعة. قبل صلاة الفجر بنص ساعة، هذا أفضل الأوقات للحفظ بلا منازع. قبل صلاة الفجر بنص ساعة. لما هذا الوقت؟ لأن هذا الوقت ينزل فيه ربنا نزلا يليق بجلاله، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستشف فأشفيه. يعني من سأل حاجة من حاجات الدنيا يعطيها الله له، فما بالك بمن سأل الله أن يعينه وأن يحفظ كلامه. والله لن يخيبك الله أبدا، وقت مبارك. ثانيا، هذا الوقت حتردد وراء المؤذن، حتصلي الوتر، حتصلي الفجر في جماعة. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، يعني حفظ الله ورعاية الله وتلاء الله وعناية الله. من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله. وبعد ذلك بعد الفجر، هذا أيضا وقت مبارك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. فإن لابد بعض الصبر، مش صبر كامل، لأن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. لابد من بعض الصبر، وأيضا تكثر من الصيام، لأن المعدة لما تكون خاوية مش مثل ما تكون ملأة في الحفظ، صح؟ لابد من الصيام، أن تكثر من الصيام، أكثر من الصيام كي يكون لك على تحصيله، يعني تحصيل القرآن لك على تحصيله معينة، خلاص؟ فإذا لابد من صبر جسدي. يذكرون عن ابن الأخرم هو أحد القراء، كان يجلس للإقراء من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وهو جالس للإقراء. فيقول محمد بن علي السلمي قال فأنا جيت عايز أخذ دور، قلت لازم اليوم أنا أول واحد أسمع الشيخ. يمكن أنتم تشوفوها في الحلقات، تيجي بدري عشان تمسك الشيخ بدري. قال فخرجت عند السحر، يعني قبل الأذان، عشان خلاص أنا أول واحد أكيد أسمع عليه. قال فوجدت 30 سبقون، في 30 واحد بستنى في الدور. قال فانتظرت دوري، قال فلم تأتيني النوبة، يعني ما يجي دوري إلا عند صلاة العصر. شايفين كيف كانوا يصبرون على حفظ كتاب الله؟ نحن الآن الشيخ يقبل يدك ورأسك ويجلك لتقدم الحلقة، صح؟ يبعث رسالة وينكم يا حلقة القرآن عن الحلقة؟ ما رديت على السارة ويجيك الاتصال. فإذا لابد من صبر، الموضوع يحتاج إلى بعض الصبر، لأنه بكالوريوس. أنت الآن عشان تأخذ شهادة بكالوريوس الطب عاد كم سنة في الدراسة؟ من روضة إلى بكالوريوس الطب كل هذا عشان إيش؟ عشان هالكرتونة في النهاية، صح؟ كل هذا عشان هالكرتونة في النهاية، صح ولا غلط؟ فإذا نحن عادي في الدنيا ما مشكلة، هل ولا شيء في الدراسة، لكن في كتاب الله نقصر، صح؟ فإذا لابد من الصبر. هذه الطاقة إيش؟ الجسدية. في عندنا نوع ثاني من الطاقة اللي هي الطاقة المعنوية أو الطاقة النفسية. طيب في عندكم طاقة معنوية أو طاقة نفسية؟ هذه الطاقة المعنوية النفسية هذه من أجمل ما يمكن، من أروع ما يمكن، وهذه أكثر شيء أنا أحبه في الموضوع هذا، أنه تستشعر لذة مناجاة الله بكلامه، من أروع ما يمكن. تستشعر السعادة أن الله وفقك واصطفاك لأن تتلو كلام الله. في أجمل هذه السعادة؟ والله ما في أجمل منها. أمثلها لكم، نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي حذيفة بن اليمان كما روى الإمام مسلم في الصحيح، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت أصلي بجانبه قدرا، قال فاستفتح البقرة فقلت يركع عند 100، يعني أول 100 آية وحيركع. قال فأتمها، فقلت خلاص حيركع. قال فاستفتح النساء، قلت يركع عندها خلاص يخلص النساء ويركع. قال فاستفتح آل عمران، وهذا هذا أي ركعة؟ الركعة الأولى. فأتم آل عمران ثم ركع، يعني كم جزء؟ 5 أجزاء في ركعة. كيف صفة القراءة؟ مثل قراءتي أنا سريعة أو سريع سريع؟ لا، قال كان يقرأ مترسلا عليه الصلاة والسلام، ما يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية فيها ذكر النار إلا استعاذ بالله من النار، ولا آية فيها ذكر الجنة إلا سأل الله من فضله، ولا آية فيها من رحمة الله إلا سأل الله من فضله. كل آية يقف فيها وقراءة مترسلة عليه الله صلى وعليه السلام. قال فركع، فكان ركوعه مثل قيامه. قال فقال سمع الله لمن حمده، فكان رفعه مثل ركوعه. حلاوة. قال فسجد، فكان سجوده مثل قيامه. قال فرفع رأسه، فكانت جلسته مثل قيامه. قال ثم سجد، فكان سجوده مثل قيامه. وأنا بجهد في كتب السنة ما وجدت ثم الحديث، الله أعلم إيش حصل لحذيفة. أنا والله ما وجدت طبقا، والله بحث يعني بحث مضني. أما ابن مسعود قال لقد هممت بأمر سوء. قال له ماذا؟ قيل له ماذا؟ قال أن أركع وأدعو. آه مش قادر. إيش اللي كان يقويه كل هذا القيام؟ إيش؟ لذة مناجاة الله. كيف؟ استحضار لذة مناجاة الله. أضرب لكم مثال ثاني. كان صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع خشع لك سمعي، اللهم لك ركعت بك أمت ولك أسلمت، خشع لك سمعي. شوف أمك الحديث رائع، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمك. إيش هذا؟ أنا كل جزئية في جسمي خشعت لك يا ربي. رائع يا أخي رائع. استحضار مناجاة الله، خلاص استحضار مناجاة الله وأنت تتلو كلام الله، تحس بالفرح وأنت تتلو كلام الله عز وجل. أيضا من ذلك دعاء الخروج إلى المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج المسجد يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا. اللهم اجعل في عظمي نورا، وفي عصبي نورا، اللهم اجعل في شعري نورا، اللهم اجعلني نورا، اللهم أعظم لي نورا. إيش هذا كله؟ رائع يا أخي. استحضار أن أنت الآن تخاطب من تخاطب ملك الملوك يا أخي، إحساس رائع. في النهاية ختامتها اللهم اجعل لي نورا. لكن ليه كل هذا الإطمار؟ لأنك تناجي من؟ ملك الملوك. تريدون النور؟ تريدون النور؟ النور في الدنيا والنور في القيامة. قال تعالى نورهم يسعى بين أيديهم. قال تعالى عن هذا الكتاب وأنزلنا إليك نورا مبين عليكم بكتاب الله إذا أردتم النور. خلاص اخلطه بلحمك ودمك يصبح لك نورا. خلاص فإذا لابد من مسألة، هذه مسألة الطاقة المعنوية. أيضا أضرب لكم مثال، هذا مثال أنا أحبه جدا بس أتمنى تركزوا معي المجلس. تعبتم؟ أنا ترى وقفت في العادة، أنا أجلس ليه؟ أنا واقف عشان أوزع التعب بنافنا، عشان أول ما أحس نفسي تعبت خلاص أقعد اللي يحصل يحصل. قال صلى الله عليه وسلم يقال لحامل القرآن إيش؟ اقرأ. قف. تقرأ متى؟ يوم القيامة. أمام من؟ أمام من؟ الله. تقرأ أمام الله. وأمام من؟ أمام روح القدس جبريل. وأمام من؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمام من؟ أمام خيار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أنا حأقرأ أمام كل هؤلاء؟ نعم. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تستحضر أنك أنت يعني العبد الذليل حتقرأ كلام الله أمام ملك الملوك اللي له مقاليد السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، قيوم السماء. أنا حأقرأ كلام الله أمام الله. فهذا اللي حيعطيك الدافع، هذا الدافع المعنوي. تمام؟ هذا اللي حيخليك تقلل ساعات نومك وحيخليك تحرص إذا استحضرت هذا الكلام. لسه ما انتهينا مع الحديث. فقال لك اقرأ. هتقول لي طيب في مجال كل واحد منا حيعود يقرأ حفظه؟ أقول لك نعم. يوم القيامة مقداره كم؟ 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يقال لك ورقة، فإن منزلتك عند آخر آية إن كنت تقرأها. طيب صاحبنا طلع درجة، الدرجة ليست كدرج سلم عمارتك، الدرجة ما بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم يتراءى أهل الغرف من الجنان من فوقهم كما يتراءى الكوكب الدري في السماء. يعني كيف ترى إلى كوكب؟ هذا كوكب بعيد، هذه درجة يعني نمثلها نسهلها. عندك 6,000 درجة، وصاحبك جلس يترقى معاك، حضر معاك نفس الدرس وحضر الحلقة يعني معاك، جلس يترقى، هو يترقى يترقى يترقى يترقى فوقك 55 درجة. لما؟ لأنه حفظ سورة القمر وأنت ما حفظتها. بس هذا الفرق بينكم، فرق بينكم كان سورة واحدة. فشوف ترقى عنك بكم، وما بين الدرجة والدرجة كم؟ ما بين السماء والأرض. خلاص، فإذا هذا لو استشعرته حيعطيك الدافع، هذا الحماس اللي نحن نريده، هذه الهمة اللي نحن نريدها. معي انتم؟ خلاص؟ طيب، أيضا من ذلك مسألة الطاقة المعنوية، ما كان يصنعه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، كان يأتي ليصلي الوتر عند الحجر، كبر فيستفتح القرآن فلا يشعر إلا وأنه ختمه، كان يختم القرآن في ركعة واحدة، أو عثمان كان يختم القرآن في ركعة واحدة، آية من آيات الله. إيش اللي أعطاهم كل هذا الحماس يقف كل هذا الوقف الوقفة؟ استحضار يخاطبهم من يناجون من يناجون الله. معي أنتم؟ واضح هذه المسألة؟ الطاقة المعنوية فيها إشكال؟ طيب، اللهم يتحب. طيب، النقطة الخامسة الاستراتيجية أو الخطة، لازم نجيب الاستراتيجية. في عندنا نوعين من الخطط، خطة قريبة المدى وخطة بعيدة المدى. الخطة قريبة المدى أستطيع أن أبدأ فيها الآن وأبدأ تطبيقها من الآن، من الآن من جلوسنا الآن أستطيع أبدأ. إيش هذه الخطة قريبة المدى؟ أعرف شيخ يحفظ كلام الله، ما أخليه يطلع برا المسجد إلا وأخذ رقم تلفون ومتى موعد الحلقة. خلاص، ما أعرف الآن، أروح أبحث عن الحلقات. هذه خطة إيش؟ قريبة المدى، سريعة، تستطيع تطبقها. من ذلك أني أروح أقتني مصحف خاص بي، هذا مصحف الحفظ، هذا ما يفارقك. وأيضا المصاحف الصغيرة، هذه مصحف صغير، مصحف الجيب، هذا سلاحك، سلاح من أسلحتك إذا عايز تقدم على البكالوريوس. لابد لك من مصحف جيب دائما معك، إلا في الخلاء أعزكم الله، دائما لا يفارقك أبدا مصحف جيبك. خلاص، فإذا هذه خطط قريبة المدى. بعضهم يقول من الخطة قريبة المدى أني أقتني مصحف فيه معاني الكلمات، ما أريد أن أتبحر في التفسير، أريد المعاني فقط. خطة قريبة المدى جيدة، إذن هذه إيش؟ خطة قريبة المدى. في نوع ثاني من الخطط، خطة بعيدة المدى، هذه إن تجلس تخطط، أنا متى عايز أختم؟ في كم أستطيع أحفظ كتاب الله؟ الطبيعي في الناس يحفظون في سنتين، هذا الطبيعي، تمام؟ وفي من يزيد وفي من ينقص، من زاد لا ملام عليه، ما زال ماشي، طالما أنه على استمرار نحمد له فعلا. ومن أنقص اللهم لك الحمد، بشرط أن يكون حفظ، ما يكون يعني نصكم، لازم يكون حفظ متقن، تمام؟ فإذا الطبيعي في الناس أنه يحفظون إيش؟ في سنتين. فإذا تخطط، أنا مثلا عن نفسي أريد أني ما يمر علي عرف القادم إلا وأنا أختم في يوم عرفة، في عشية عرفة أنا أريد أختم. وأحدهم يقول أنا أريد أختم في ليلة القدر، في ليلة 27 أريد أختم، طبعا هي ليست ليلة القدر لكن على كلام الناس، ليلة 27 من رمضان أريد أن أختم كتاب الله. حط لنفسه هدف، وسع لهذا الهدف، وحط هدف أو خطة منطقية، يعني ما تشطح، لازم يكون موضوع منطقي. شوف نفسك كم تستطيع تحفظ في اليوم، وعلى أساسه ابني لك خطة مستقبلية. معي أنتم؟ بعيدة المدى والزم نفسك فيها، والخطة يكون فيها شيء من المرونة. بعض الناس يضع لنفسه خطة أن يحفظ في اليوم صفحة، جيد، لكن إذا يوم من الأيام تعثر عليك حفظ صفحة، بعض الناس إيش يفعل؟ يقول خلاص أنا يومين ما حفظت، انسى الفكرة، أنا فاشل. غلط، غلط، اسحب المادة، اسحب لا غلط، حاول اليوم الثالث احفظ صفحة ونص، واليوم الرابع احفظ صفحة ونص، صح ولا لا؟ فإذا الخطة يكون فيها شيء من المرونة، يعني مش خلاص إلزام، هي مش مصحف، هذه خطتك لحفظ المصحف. معي أنتم؟ فيكون فيها نوع من المرونة. معي أنتم؟ أكيد يا أخوة؟ طيب، اللهم لك الحمد. إذا هذه المسألة الخامسة، الخطة، تذكرون في الثانوية العامة ذكريات المأساوية، يمكن على البعض، على البعض يعني. الثانوية العامة كان عندك شهر مراجعة قبل الامتحانات، في هذا الشهر بتجيب المنهج من أوله لآخره، يمكن بتعدي عليه 7 مرات رقية، صح؟ 16 مرة، فتستطيع أن تأتي بالكتاب كاملا في هذا الشهر، صح ولا غلط؟ لأنه ألزمت نفسك عندك امتحان يوم كذا، في يوم كذا لازم أخلص المنهج. في يوم الامتحان بتجيب مجلدين كتاب الأحياء، مجلدين بتجيبه في يوم واحد، صح ولا غلط؟ ما أدري أنت ما مريت ثانوية عامة ولا أنا الوحيد مريت. بتجيب المنهج كله في يوم واحد، كيف تجيب المنهج كله؟ لأنه الحين خلاص أنت عندك هذا الوقت، ما في ما خلصت بالدراسة هنا ليوم الامتحان، صح ولا غلط؟ ألزمت نفسك، شوف ألزمت نفسك هنا، مريدك يضع في حفظ كتاب، لا أن تلزم نفسك، لكن بالمرونة. سهل الموضوع؟ في أي إشكال؟ طيب، هذه الخطة اللي كتبتها أو اللي قررتها أريدك تكتبها، أريدك تكتبها وعلقها، يعني أريد أن أحفظ كتاب الله بعد سنة، علقها حتى لا تنسى. الله عشان يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والإنسان ينسى بطبيعته، ينسى. الآن حتخرج من هنا يمكن نص الكلام حتنسوه إلا من رحم الله، تمام؟ فإذا اكتب هذه الخطة معي انتم وعلقها، ولا إشكال أنك تعلق هدفك اللي كتبته في الأول، أريد أن ألبس والدي تاج الكرامة، علقه على الباب عندك. وأنا حتى لا أكون كلامي نظري، لما كنت في الثانوية العامة كتبت هذا الكلام، يعني نزعته من الجدار حتى ترونه. طبعا يعني تسمحون النحو لأنه كنت صغير، والدي العزيزين معلش بسيطة يعني، أنتما جديرين، أفصل النحو هذا كان ضايع تماما، بأن ألبسكما تاج الكرامة يوم القيامة بحفظي لكتاب الله بإذن الله. علقها كنت على الباب ونزعتها مبارح، تمام؟ وهذه الثانية في الثانوية العامة عام 2000 ميلادي، صغير بس الشيخ شبير، تمام؟ فإذا نكتب وعلقها في الحال، موجودة معي إلى اليوم، وأفخر بها وأتشرف بها، ليه لا؟ موجودة إلى اليوم، يعني شوف حفظت من متى لكن موجودة إلى اليوم. ما أنت اكتبها وعلقها ما حتنساها، أما إذا خليت الموضوع كذا حتنسى، تمام؟ طيب إذن هذه مسألة إيش؟ مسألة الاستراتيجية. المسألة كم رقم كم؟ السادسة. المسألة السابعة والأخيرة الارتباط. لابد من ارتباط بكتاب الله، ارتباط عملي أعمل بكتاب الله، وهذا شرحناه، بأن تكون كما قيل في بعضهم أناس إذا رؤوا ذكر الله، ما تسمعون يقال عن فلان هذا إذا أول ما أشوفه أنا أقول سبحان الله الحمد لله وذكر ذكر الله، أناس إذا رؤوا ذكر الله. أريد أن أيضا أنت تكون تذكر الناس بكلام الله، يعني في نفسك، وأيضا كل ما ترى، أنا كل ما أشوف شاه وزهار جي الحلقة اليوم ما جيت، يوم متغيب عن الحلقة، ليه؟ حتى كل ما يشوفني يتذكر إيش الحلقة، إجابة الحلقة، تمام؟ فهذا ارتباط عملي. أنا كل ما أشوف واحد وينك عن الحلقة؟ ليه ما جيت عن الحلقة؟ تمام؟ ليه؟ حتى أول ما يشوفني خلاص يتذكر القرآن. فأريدكم أيضا كذلك تذكروا الناس بكلام الله، تذكروا الناس بحفظ كتاب الله، معي أنتم؟ هذا ارتباط عملي. أيضا في نوع ثاني من الارتباط، ارتباط بشخصيات المشروع. إيش مشروعنا؟ بكالوريوس حفظ كتاب الله، نسأل الله أنه يسر لنا شهادة البكالوريوس، وهذه الشهادة ما حد نالها في الدنيا، لكن إن شاء الله نسأل الله أن تنالوها في جنان الخلد وعند معية الله سبحانه وتعالى. طيب، شخصيات المشروع من؟ أئمة المساجد، حلقات القرآن، مصحفي الشخصي. مصحفي الشخصي هذا أعز من محفظتي، يعني لو ضاعت المحفظة بما فيها بطاقات شخصية قد الله ما شاء فعل، لو ضاع مصحفك أريدك تعمل مناحة والناس تعزيك، ارتبط مصحفك ارتباط وثيق، وثيق جدا. انا عندي مصحف مصاحف لو تشوفوه، تعمين هذا يعني مهتدي، عارف دكتور لانه بيشوفه لما اختبره فيه، يعني لا يعني ابدا ما تفرط فيه، تستطيع تشتري 20 مصحف غيره، لكن هذا مصحفك الاول اللي احفظت فيه فابقيه هذا ذكرى. وسبحان الله المصحف نفسه يا اخوه مع كل صفحه تحفظها انطبع في ذهنك ذكرى من الذكريات. عارفين البوم الصور؟ ما بعيد التشبيه، يعني كل ما تقلب ايش تتذكر؟ ذكريات الشباب، تمام؟ ألا ليت الشباب يعود يوما. فكذلك حفظ كتاب الله، والله انا في عندي صور اتذكر، صورة الشعراء احفظتها في السفر من هنا لهنا، وهذه الصورة احفظتها، هذه الصفحة احفظتها من هنا لهنا، وهذه الصفحة لما سمعت على الشيخ كان الشيخ نايم، وهذه الصفحة لما سمعت على الشيخ كان الشيخ ضاربني قبليها لا ضربت الحمد لله ضربت. فإذا في عندك مصحفك نفسه حيصبح بالنسبة لك ذكريات، وحتى في خطوط أعرف مين حطالي الخط من الشباب، يعني صح الموضوع الآن مر عليه سنين، لكن هذا الخط هذا خط زيد، هذا خط عبد الله عمر ما أنساه. فإذا يصبح عندك ذكريات جميلة تمام مع الحفظ. معي أنتم؟ أكيد؟ واضح؟ طيب إذن هذه مسألة الارتباط في مصحفك لا يفارقك. هذه المسألة السادسة. المسألة السابعة الاتصال. الاتصال هذه المسألة الأخيرة. الاتصال، اتصال بنفسي واتصال بآخرين، بتعبير السهل الفعل، تعبير الشرعي الفعل. قال صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. لما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يأتي يسأل من أميركم؟ فلان رابح ناجح، اذهب أنت أميره. يأتيه رجل أنا اسمي خاسر اسمي كذا، لا لست أميره. يتفاعل صلى الله عليه وسلم بالأسماء. لما كان في صلح الحديبية جاء الرجل قال انظروا من بعثه، قال يا صلى الله بعثه سهيل بن عمرو، قال سهل أمركم. الحمد لله الموضوع إذا أكيد حيسهل. شوف تفاعل. أنا في عبارة بتكون مكتوب في الشوارع فعلك طيب، ما أدري هل يدوه ولا تكون مكتوب في الشوارع بغض النظر إيش هذه يعني إيش ما أدري، لكن أنا كل ما أقرأها وأنا جاي الدوام أستفشح، وفضل الله يكون من أجمل أيام الدوام. يعني ما في لا مشاريع أبو عادل ولا ضغط عمل لما تشوف فعلك طيب. فإذا استفشح خلاص. اتصال بنفسي يعني أكون متفائل مع نفسي، واتصال بغيرك تمام يعني لا تكون سلبي مع غيرك. من الاتصال بنفسي إني لا أسمح أبدا إني أنا أهزئ نفسي، اصطلح الدارج يعني إني أنا مش فاشل، أنا مش فالح، أنا دائما تحت الصفر، أنا دون، أنا بليد، أنا ما أقدر أحفظ. هذه كلها سلبيات تمام، هذه كلها سلبيات. وما أحسن اتصال بنفسي وما أحسن تفائل اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ ويعجبني الفعل. ويعجبني الفعل لما؟ لأن الله عز وجل يقول ما لا مش ممكن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ذكر. قل أنا أستطيع أن أحفظ كتاب الله، أنا جدير أن يكون أهل الله وخاصته، أنا جدير بذلك، ليه فلان وفلان وفلان يسابقوني في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاجعل من نفسك قلعة حصن حصين، لا تأذن لأحد أن يأتي يدخل عليك في قلعتك. هؤلاء أسميهم أشخاص سامين، أشخاص إيه؟ سامين. وما أقصد أشبههم بالثعبان حاشا وكلا تمام، لكن دون شعور منهم يبثون السم في الكلام. أضرب أمثلة كثير جدا من الواقع عصرته ومن واقع أخبرت به كثير جدا أمثلة من ذلك. بعضهم يقول لك أنت ليه تحفظ القرآن؟ ما المصاحف موجودة، حديد نصف مصحف. هذا السام رقم واحد. السام رقم اثنين يقول لك صراحة القرآن جيد جدا أنك عايز تحفظ القرآن، والله أحسنت مشروع طيب، لكن أبقى أقابلني في مقطع الطلاق في سورة البقرة، أبقى أقابلني لما توصل هناك بروك. ليه؟ لأنه هذا الأخ سلبي. أذكر لكم قصة واحد اسمه إسماعيل، وهذه قصة واقعة أيضا خبرتي في الحلقات وتعاملي مع المخايف. هذا إسماعيل حفظ جزء عامة بسرعة وتبارك بسرعة وقد سمع بسرعة حفظ متقن، اللهم لك الحمد. لما جاء عند جزء الذاريات سأل أباه وليته ما سأل، يا أبتي أبدأ من سورة الذاريات ونازل ولا من سورة الحديد وطالع؟ قالوا لا أبدأ من الذاريات ونازل لأن الحديد صعبة. عينك ما تشوف إلا النور. إسماعيل بدأ في الذاريات وصل إلى الواقع حفظ متقن بسرعة، وصل سورة الحديد تربس. ليه تربس؟ أيوة بسبب السلبي. وأيضا من تعاملنا مع الحلقات وغيرها، في حلقات التحفيظ في شهرين عارفينها في الصيف، واحد اسمه محمد هذا استطاع فضل الله عجل يحفظ كتاب الله في 58 يوما فضل الله. لكن صاحبنا محمد كان سمع أن سورة هود فيها قصص أنبياء ومتشابهة ويعني وشيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فصاحبنا هذا حفظ القرآن كاملا قلنا في 58 يوم، لكن هود أخذ منه 10 أيام. يعني أنت متخيل 48 يوم كل المصحف إلا هود 10 أيام. هود صعبة يا جماعة، والله أنا مستأنس من القرآن ما فيها شيء. ها؟ وأيضا من السلبيات اللي واجهتني أنا شخصيا، ما كان يروى لنا لا يحفظ النحل إلا فحل. والله هذه عبارة مقيتة، يعني أنا لما وصلت سورة النحل يعني الله المستعان، بس خلي الموضوع بس الله المستعان. إلى الآن في الصلاة سورة النحل عايزالها تهيئة خاصة، لما يكون عليك سورة النحل في قيام الليلة في التراويح حفلة سورة النحل، فهذه عبارة سلبية. لا يحفظ النحل إلا فعلها عبارة سلبية جدا، رغم أن سورة النحل والله أسهل بكثير من الأنعام وأسهل بكثير من كثير من الصور، لكن إيش اللي خلانا نحن نأخذها بهذه الصورة وأقصر من كثير من الطوال؟ حفظ يونس، حفظ سبع، حفظ صور طويلة. ليه لما نجي النحل؟ لأن سمعت هذه العبارة السلبية. فإذا ما تكون سلبي مع غيرك، يعني إذا رأيت إنسان يحفظ كتاب الله شجعه. طيب إذا جاءك السلبي هذا حول له، عارفين ريموت؟ حول عطول. أنا أذكر لكم موقف شخصي، لما كنا في الجامعة كنا في الجوالة، فكان في واحد من هونغ كونغ، هذا كان ملحد وأنا كنت القائد عليه، قائد كشفي، أنا كنت القائد عليه، فقلت فرصة استغلها الدعوة، فسألته طالب جامعة برضه، قلت له أنت إيش تدرس؟ قال لي أدرس ساينس. حلو. قلت يعني درستكم الإلكترونات نيوترونات وكيف تطوف الإلكترونات حول البروتون كلام من هذا، وشفت كيف المجرات تطوف حول الأوربت مش عارف المجرات، ما هل حصل حدث فيها خلل؟ قال لي لا. قلت له هذا كيف كله إجا؟ يعني إجا هيك من نفسه؟ يعني أنت ما تؤمن إنه في إله؟ هذا إجا من نفسه؟ فأم حول لي، فأنا عجبتني منه صراحة. قال لي أنت إيش تدرس؟ إيش تخصصك؟ إيش درستك في الجامعة؟ غير الموضوع، لفلفني وروح. مسكت مرة ثانية وبرضه حول لي، بس المرة الثانية مسكت فيها كان قبليها صلاة وكنا بنصلي وهم موجودين، تعال شوف الكاميرات بعد. فلما أنا صليت قال لي أنت بتغني بطريقة حلوة، قال لي بتقول قال لي إيش هذا اللي بتغني؟ قلت له هذا القرآن، وأنا عاد شاطر في الاستطراد، يعني حتى في الدروس شاطر في الاستطراد، ما يجيني موضوع إلا أطلع برا الموضوع. فقلت له هذا القرآن وهذا كلام الله، وقبلها في أذان وكلمات الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، وعدت استطرد عاد. أنا حول لي. فنفس الشيء السلبي لما يأتيك حول له، غير الموضوع مباشرة، لفلفه أو يهرب بجلدك، لا يبث فيك السم، وما تدري السم قد يكون قاتل وقد يكون السم خفيف. تمام. فإذا هذه المسألة السابعة هي مسألة إيش؟ مسألة الارتباط. طيب عندنا مبحث ثاني، معوقات الحفظ. بعض الناس يقول شيخ والله كلام طيب، أنا عايز أحفظ كتاب الله لكن عندي أسباب تمنعني أن أحفظ كتاب الله، أنا هذه تعبت فيها صدقا تعب مدني حتى أجمعها، كيف جمعتها؟ قعدت أسأل الشباب الصحبة اللي أعرفهم من الجامعة ومش عارف من هنا ومن هنا ومشايخ، إيش أسباب ممكن تمنع الإنسان يحفظ؟ جمعت 13 سببا. كم؟ 13 سبب. جاهزين ولا تعبت؟ والله أنا تعبان واقف عشان ما تقول أنت تعبت، أنا برضو تعبان. طيب عندنا 13 سبب تمنع الناس أن تحفظ كتاب الله، نأخذها سبب سبب. وقبل أن أبدأ في الأسباب أبين لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا الحديث يعلمنا ثلاث أمور، يعلمنا العمل ويعلمنا الأمل ويعلمنا التفكير بالآخرين. لا تنظر نفسي أنا والطوفان، لا أيضا التفكير بالآخرين معي أنتم. طيب نأخذ منه مسألة الأمل. الآن قامت القيامة، من هيستفيد بهذه الفسيلة اللي تحت ذراعه؟ أجيب ما في حدا، ما في حدا هيستفيد صح؟ طيب ليه تزرعها؟ أمل، يعلمك الأمل، يعني إذا كانت مهما كانت الطوام لسه في أمل، فاهمين؟ في أطم من الطامة الكبرى يوم القيامة؟ ما في. في يوم القيامة يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم الأمل، يعني إذا كل هذه المعوقات حتجد في الداخل أمل، معي أنتو؟ طيب أنا أقول لكم كما قيلت لي. ها؟ الأول عم الشيخ، القرآن عربي قديم، يعني مش قادر، يعني في بيني وبينه جفو، حتاخده بالحضن كما شوي. طيب هذا صاحبنا صاحب العربي القديم، نقول له أولا نسهل عليك الموضوع من أربع وجه. الوجه الأول ما في شيء اسمه عربي قديم وعربي جديد، العربي عربي لكن نحن اللسان نتعوج، تمام؟ رقم اثنين، هذا عربي بلاغي معجز، عربي بلاغي معجز، يعني مليء بالجينات والطباق خلاص والسجع، هذا يسهل الحفظ ما يصعب الحفظ. رقم ثلاثة، الأعاجم حفظوا كتاب الله مئات بل آلاف بل ربما ملايين، ويصلون بأي لغة؟ بالعربي، وحفظوا كتاب الله صح؟ وهم أعاجم، ما تقول لي عربي قديم ولا عربي حديث. تمام؟ النقطة الرابعة، أنه مسألة الحفظ يا إخوة مسألة ذهنية ما لها علاقة بالمعنى، مسألة الحفظ مسألة ذهنية ما لها علاقة بالمعنى. إذا وجد المعنى نور على نور. تمام؟ أضرب لكم مثال، أبو العلاء المعري كان صاعقة في الحفظ، كان يحفظ الشيء يعني يسمع الشيء يحفظه مرة واحدة، وهو كان أعمى، فسمع روميان يختصمان رافعين الصوات وجلبة، وهو جالس بجانبهم يتكلموا بإيش؟ بلغتهم. فاختصما وترافعا القاضي، فقال القاضي هل كان في أحد يشهد يعني الواقعة؟ قال نعم، كان في شيبة كبير جالس ما ندري، هو أعمى ما ندري رومي ولا لا. فأتي به أبو العلاء المعري فقال أما إني عربي ما أعرف ما يقولان، لكني حفظت كل ما قال كل واحد إيش قال حفظت، وأعاد كل واحد إيش قال حتى فهم القاضي آية. فإذا الحفظ ذهني، إذا وجد المعنى نور على نور. مثل ما أنا آتي الآن أكلمكم بالفرنسي، كموت تافير فرنسي، يمكن أنتم مش فاهمين فرنسي، فالموضوع بالنسبة لكم كالكعة، لو كنتوا فاهمينها كان سهل عليكم، لكن ممكن تعيدوا نفس الجملة اللي أنا قلتها صح؟ سهل. تمام؟ فإذا مسألة الحفظ مسألة ذهنية ما لها علاقة بالمعنى، فإذا وجد المعنى فاللهم الحمد نور على النور. نقول لك أما القرآن إذا أشكل عليك بعض الكلمات أو قل قاموس يعطيك المعنى، نحل العقدة الأولى أكيد. طيب نشوف الثاني، فضيلة الشيخ، أنا طبيعتي بنسى بسرعة، أنا كده سبحان الله، الله خلاني كده، يعني تقول لي واحد زائد واحد يساوي اثنين، تحفظني اياه واحد زائد واحد يساوي اثنين، بكرة تسألني أقول لك الله أعلم، أنا طبيعتي كده. طيب مين طبيعته كده؟ ما في حدا؟ طيب أيوة مساكنا. طيب أحمد أنت بطلنا الآن، إيش اسمك؟ كيف متذكر اسمك؟ ليه متذكر اسمك؟ ما في اسم متذكره، لأنه في تكرار، أنت تولدت مع اسمك ورايح تعالي أحمد روح يا أحمد، تعالي أحمد روح يا أحمد، مستحيل تنسى اسمك. فكذلك القرآن كرر يا أخي، وقد تكفل الله بأن قال لك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن حل صاحب المشكلة الثانية إن حلت مشكلته، وأنا أقول لك عليك بالدعاء الدعاء الدعاء. إذا حلينا صاحب العقدة الثانية، جانا المطب الثالث، طبيب الشيخ، هذه فرح شوفها إبليسية شوي، قال أنا بخاف أخربط أو ألخبط أو أخلبط في كلام الله، هذا كلام الله، أنا والله أخاف أني أخربط فيه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يعني هذه خاتم عليها إبليس وبصم بالعشرة. طيب صاحبنا قال أنا أخاف أخربط في كلام الله، أقول نعم كلام جيد جدا، خلاص نحن هنا أتينا لمساعدك، والله أتينا لمساعدك، أنت تخاف تخربط في كلام الله، إذا تخاف أن تنسى من كلام الله صح ولا لا؟ طيب النسيان من قدره عليك؟ الله، لذلك الله امتنع العباد بأنه لا يضل ولا ينسى، أما بني آدم سمي إنسانا لأنه ينسى ولأنه يأنس البشر صح؟ فإذا الله قدر عليك أنك تنسى، والله حثك أن تحفظ كلام الله، فإذا يستحيل أن يعاقبك إذا خربطت نسيانا في كلام الله. انحلت المشكلة ولا لا؟ حل، اللهم لك الحمد، الفضل من الله. طيب أحدهم متطور شوي على الأول، يقول لا لا لا شيخ أنا ما أقول هذا الكلام، ما سمعت من الشباب اللي عندي في الحلقة، قالوا شيخ نحن بنخاف ننسى لأنه في وعيد على من نسي القرآن. أها جينا الطرف. أنا ما أحفظ لأنه إذا حفظت أنسيت الله حيعذبني، سبحان الله يا أخي، والله حتى عقله ليه ما تركب. طيب أولا في أحاديث وردت في ذم من نسي كتاب الله، هذه الأحاديث اللي وردت في ذم من نسي كلام الله، هيئة كبار العلماء على ضعفها جميعا. هل تحتب؟ الله والأحكام فرع على التصحيح صح الحديث فهو مذهبي. طيب قال لقد حسنها بعض العلماء. طيب نتنزل معك نقول حسنها بعض العلماء واسنادها حسن. النسيان يأتي بمعنيين، المعنى الأول يأتي بمعنى الذكر، والمعنى الثاني يأتي بمعنى الترك، كما قال تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المخاطب رجل كافر ولا مؤمن؟ كافر. هذا الكافر حفظ شيء من كلام الله؟ هذا إذا بشوف كلام الله بيرفس برجله أعزكم الله يعني. إذا ما حفظ كلام الله ولا قرأ كلام الله كيف قال له الله كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يعني تركتها، وكذلك اليوم تترك لأن الله لا ينسى. فاهمين؟ فإن النسيان معنى الترك، فكل ما جاءت من أحاديث في ذم النسيان إن صحت فيكون المراد بها إيش؟ إنك تهجر القرآن، تقول له تعال الحلقة يا عم سيروا سيروا بالقرآن بلا. هذا يرد عليه الذم معي أنتم؟ أما واحد نفسه الأمارة بالسوء وتكاثل شوي لا يدخل في هذا الذم. وبعدين هذا رحمة الله، أنت الآن تفعل شيء سنة خلاص، لأنه خلاص كفوك فرض الكفاية فأصبحت كحقات سنة، ويعذبك الله إذا نسيته ما تركب معي أنت؟ لكن أقول لك نوع منقصة، أن الله يمن عليك بكلام الله، ومن أوتي القرآن فرأى أن غيره أوتي أعظم مما أوتي فقد عظم حقيرا وحقر عظيما. الله من عليك بنعمة كتاب الله وحفظ كتاب الله، وأنت بعد ذلك تزدريها وتنقص من المراجعة إلى أن تنسى، هذه مذمة في حقك. لكن من رحمة الله أنه إذا رجعت يرجع، يبقى مخزون في شيء من المخزون موجود، إذا رجعت يرجع. طيب صاحبنا الرابع فضيلة الشيخ، القرآن فيه آيات متشابهة كثير، وهذه الآيات المتشابهة عائق عن الحفظ. الآيات المتشابهة أقول لك الجواب من أربعة أوجه. الوجه الأول، مش كل القرآن آيات متشابهة، بل بعض القرآن آيات متشابهة. صح ولا غلط؟ كل القرآن آيات متشابهة؟ لا بعضه، قصة سجود آدم إبليس لآدم وقصة موسى عليه السلام هذه فيها بعض التشابه، لكن مش كل القرآن تشابه. فإذا هذه مش حجة لأن تترك كل القرآن على الأقل، صح؟ رقم اثنين، هذه الآيات المتشابهة لو رجعت لتفسيرها حيحل لك الإشكال. وهناك من صنف كتب في متشابه القرآن، مثل الكرماني عنده كتاب أسرار التكرار في القرآن، هذا الكتاب أنصح به، بيقول لك هذه الآية زيد فيها حرف وهذه أنقص منها حرف، لما أنقص هذا الحرف؟ معي أنتم؟ إيش يبين لك؟ نحن في دروس تفسير بنبين، اللهم الحمد دروس تفسير عندنا هنا في المصلى شرحنا هذه الأمور وما زلنا نشرح فيها، ذكرنا 60 آية فيها ذكر حرف واحد، ليه ذكر هذا الحرف؟ صح؟ وما زلنا في الزيادة، نسأل الله يسر المصير المئة أو يزيد. معي أنتم؟ فإذا نرجع للتفسير ينحلك الإشكال. قال لي أنا ما عندي وقت أرجع للتفسير، أقول لك طيب ما يشكل عليك أنت لا يشكل على غيرك، صح ولا غلط؟ أنا مثلا أخطأ في قصة سجود آدم، سجود الملائكة لآدم، وما أخطأ في قصة موسى، صح؟ ما أنت تخطئ فيه قد لا يخطئ فيه غيرك. اجلس مع غيرك هذا وشوف كيف يحفظها، هاي ضوابط الحفظ. أو ترجع للشيخ هو بيعينك إن شاء الله، خلاص؟ فإذا ما يشكل عليك لا يشكل على غيرك. المسألة الرابعة، هذه المتشابهات هي اللي ترفعك الدرجات. انت عايز الموضوع حلاوه دائما، فلازم يكون فيه شويه تعب منك. هذه المتشابهات اليسيره في كتاب الله لرفعه الدرجات. يقول الناظم ان التشابه في القران كرامه للحافظ المتدبر الولهالي، هذه كرامه من الله لاجل ان تبقى انت ذهنك حاضر. لو دائما حتقرا هميضي زي ما تقرا سوره تبارك، تقرا حتى وانت مش فاهم مش عارف وين وصلت، والا فجاه بتلاقي نفسك خلصتها، صح ولا غلط؟ طيب كده تعمل هالكلام سوره الاعراف؟ لا، لازم تركز شوي. فإذا هذه كرامة من الله لك حتى تركز. فاهمين؟ اللهم يرحمك. طيب الخامس، قال فضيلة الشيخ القرآن يسير سهل اللهم لك الحمد، لكن في بعض الصور صعب. مش كل القرآن صعب، يعني سورة البقرة ويعني طويلة يا أخي، في صور صعب. هذا صاحبنا نرد عليه بأن نقول له ولقد يستمع القرآن لذلك، وأنت أكيد ما جربت، ولو جربت اسأل الله الكريم، والكريم إذا أعطى أدهش. الله الكريم إذا من على عبده وأعطاك أدهش سبحانه وتعالى. ومن يهب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفار. السادس، قال فضيلة الشيخ أنا ما في عندي مشجع يشجعني، صح؟ قال شيخ انا ما في عندي حد يشجعني اني احفظ كتاب الله، اقول لك الحمد لله الان وجدت المشجع. خلاص، من سمع هذه المحاضرة او رآها او سمعها قد وجد المشجع، ما عاد عنده حجة. اقول لك ثانية، مش كل الناس حيشجعوك احفظ كتاب الله، تمام؟ ما تظن انه لابد ان تجد مشجع. ليه؟ لان الله عز وجل قال عن عباده، قال وقليل من عبادي الشكور، قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. فأصلا اللي بيحفظ القرآن قليل، فعايز اللي يحفظ القرآن وبيشجع القرآن كمان فهذا قليل فيه قليل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مراتب الإيمان قال إسلام فإيمان فإحسان، أشبهها لكم بحرم خلاص وتبقى تترقى في هذا الهرم. يقول ابن القيم في مدارج السالكين قال فكلما ترقى في الهرم أحس بوحشة. شايف نفسه غريب، لذلك سلاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك طوبة للغرباء. لذلك قال فإذا جاءتك الوحشة فاستأنس بالله، اجعل الله لك أنيس، كفاية. معي أنتم؟ فاهمين؟ فإذا وجدت نفسك مستوحش فهذه بركة أصلا، فاهمين؟ اللهم لك الحمد والفضل والمنة. طيب السابع، قال فضيلة الشيخ حفظ القرآن عايز تفرغ، وهذا المعظم صح؟ وأنا وقتي مليان. سألناه خير، اللهم اجعله خير، ليه وقتك مليان؟ قال لي أنا رأيت كل حفظ كتاب لا إمة مساجد أو شباب صغار، أما أنا وين خلاص راح القطار وبعد ما شاب ودوه كتاب. قال خلاص أنا ما أستطيع لأن وقتي إيش مليان. طيب نقول لك أخي وقتك مليان وزعمت أن كل حفظ حمد كتاب لا إمة مساجد، أقول لك أخطأ، بل 80-90% من حفظ كتاب الله أطباء مهندسين صيادلة عمال موظفين دكاترة جميع طبقات المجتمع من حفظ كتاب الله، لكن من تراهم أنت بكثرة من في المساجد، وهذا شيء طبيعي. الآن لو أريد أبين لكم كم حافظ كتاب الله حنجي ثلاثة على الأقل إلا ممكن أربعة موجود ومختلف طبقات المجتمع خلاص. فكونك حصرت أنه هذه في أمة المساجد فقط هذا خطأ، ومشغولين كما أنت مشغول، عندهم أولاد كما أنه أنت عندك أولاد، عندهم دوام كما أنه أنت عندك دوام، عندهم دراسة كما أنه أنت عندك دراسة. فإذا مش أنت الوحيد المشغول، معي أنتم؟ طيب ثانيا نسيت شيء مهم يا صاحبي، نسيت مسألة البركة، نسيت أن نحن ما نتعامل مع ربنا بالكمية، نتعامل بالبركة. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك. إيش يعني تبارك؟ يعني ثبت خيره واستقر كثر خيره سبحانه وتعالى خلاص، مثل البركة يعني تجمع فيها الماء وثبت الماء خلاص، ثبت خيره واستقر سبحانه وتعالى. نحن نتعامل مع الله بالبركة، رب خمس دقائق تحفظ فيها ما يحفظه المتفرغ في ثلاث ساعات، لأن الموضوع إيش؟ بركة من الله. أنت أظهر الجد بينك وبين الله وفرغ من يومك ساعة أو ساعة ونص لحفظ كتاب الله، حتجد هذه الساعة فيها بركة ما يعلمها إلا الله، معي أنتم؟ ثالثا أقول لك أنت الآن زعمت، في حد يزعم أيضا أنه غير متفرغ موجود هنا ولا خايف؟ خلاص خلي الموضوع مستور، أنت غير متفرغ الآن، فرغت ساعة كاملة لتحضر الدرس، كيف فرغت؟ هذا حل انه ما تيجي الدرس الثاني. فرغت، شفت استطعت ان تفرغ، يعني المساله مش مستحيله. انتم اليوم ما شاء الله المسجد امتلا، فرغتم وقتكم ساعه لتسمعوا الهمه في حفظ كتاب الله، فرغت وقت، يعني قادر على ان تفرغ وقت. اذا المساله ايش؟ مش مستحيله. المساله الرابعه التراب، عندنا الان كأسان من تراب بالنسبه للنساء، حسب الموضوع بسيط، وعندنا ثلاث كؤوس من الماء، عندنا ثلاث كؤوس من الماء وكأسان من تراب. كأس الماء يمثل القرآن، الوقت اللي تحتاجه لتحفظ القرآن، وكأس التراب المليان يمثل وقتك المليان. هذا التراب إيش؟ ما عندك وقت خلاص، مليان أنت رجل أعمال، وقتك مليء، معي أنتم؟ فالناس انقسموا لثلاث أقسام. الأول قال الموضوع مليان ما في وقت، خلي ولي، فوضع الكأس، فأعطاني الكأس جزاك الله خير عشان عايز أشرب. صاحبنا الثاني أنا قادر أن أحفظ كتاب الله، إن شاء الله أحفظ كتاب الله، صح كأسي مليان لكن حافظ كتاب الله، وضع الكأس وأراد أن يصب الماء. ايش عمل؟ طين الدنيا، صب الكأس مباشرة على التراب. صاحبنا الثالث أريد أحفظ كتاب الله، وقاد أن يحفظ كتاب الله وأخذ يصب بشويش. إيش لاحظون حشر الماء؟ بدأ ينزل إيش في المسامات، معين أنتم شايفين؟ بدأ ينزل في المسامات. عندك مسامات كثير في حياتك مثل هذا التراب، مسامات لا تعد ولا تحصى. عندك جامعة الشوارع، مصطلح جديد، مفسديون. ايش جامعة؟ لا لا سيف المفسديون، المفسديون هذا مشروع ثاني. عندك جامعة الشوارع، ايش جامعة الشوارع هذه؟ الوقت اللي بيضيع وانت في السيارة، هذا الوقت لو تستغله حتكون عضو هيئة كبار العلماء بعد سنة، بالذات بين دبي والشرق. يعني انت حتنصب ان شاء الله مفتي عام الامارات اذا استغليته بحق. هذا الوقت انا اتكلم عن تجربه والاخوه موجودين. كم واحد في الشاطئ هنا؟ رفع اليد، رفع اليد. الفضائح بقلاقل موجودين. كم ياخذ؟ اقل شيء ساعه. هذا يعني اذا انت يعني اليوم الله راضي عليك وقبلت راس امك قبل ما تطلع ودعيت لك بالبركه، بس كيف شرط السير ما خالفك، حتاخذ ياخذ معك المشوار ساعة. طيب كم ساعة هي كم تستطيع تحفظ؟ إذا أنت يعني خلاص في الحفظ منتهي في الحفظ، تاخذ معك الصفحة نص ساعة خلاص؟ هي صفحة طبيعية ربع ساعة، لكن أنت خلاص كبرت دماغك وأخذت الصفحة في نص ساعة، تمام؟ رايح راجع كم ساعة؟ ساعتين. كم صفحة؟ أربع صفحات في اليوم. خمس أيام دوام في الأسبوع كم صفحة؟ اليومين أعطيك إياهم إجازة مش عايزين، جزاك الله خير أحسن. خمس أيام دوام أسبوع كم صفحة؟ 20 صفحة. 20 صفحة يعني كم؟ جزء كامل في الأسبوع ما شاء الله. يعني في كم بتختم؟ أقل بكثير صح؟ في كم بتختم؟ نواف؟ طيب في الشهر؟ 6 شهور. في الشهر بكم تحفظ؟ 4 أجزاء. ما شاء الله. يا خلاص خليها 3 أجزاء. طيبين معاك يا بيضة، خليهم 8 شهور. احفظ كتاب الله 8 شهور. يعني أنتم أنا أعرف أخوة مداومين في نفس الشركة معايا 4 سنوات. طيب ليه ما استغل الحين 4 سنوات؟ نحن عايزين منكم 8 شهور بس تحفظ فيها كلام الله، صح ولا غلط؟ هاي جمعة الشوارع. اللي مش بالشارع سؤال جيد والله، اللي مش بالشارع نأتي الآن له. عندنا إيش؟ مصحف الجيب. الشيخ أحمد فريد الشيخ على ذكر هذا المشروع حفظ صحيح البخاري في المترو بين جمعة القاهرة. الله أكبر. الشيخ أحمد فريد حفظ صحيح البخاري في المترو بس، رايح وراجع من المترو. أنا أعرف من حفظ ألفية الحافظ العراقي وهو يتوضأ، كل ما يأتي يتوضأ يأتي بابنه يقول له قل لي بيت، حفظ ألفية بهذه الطريقة. كيف؟ عندك مصحفك. كم يضيع وقت نحن نستنى الدكتور، خاصة من دكاترتنا اليوم مستشفى؟ لا بلاش، هذا الموضوع مستور. تقعد تستنى في الانتظار. أنا مرة جلست أستنى دكتور الأسنان ساعة ونص، مش إجرام هذا. مرة جلست في كهرباء ساعة في رمضان، حيحصل لي ظروف طريقة هنا أروح الكهرباء ساعة كاملة وعلى رجلي، مش أدرس وأعمل عمل خير، ساعة أستنى الطابور. الحمد لله أنا كان مع مصحفي، اللهم بارك الحمد. طيب هذه الساعة كم ممكن تحفظ فيها؟ إذا في عندنا مسامات كثير، في عندك المفسديون. بين البرنامج البرنامج فاصل إعلاني، وبين فاصل الإعلاني فاصل إعلاني نشرة أخبار، وبين نشرة أخبار نشرة أخبار مشكورة، ما حتخلص، تمام؟ ما حتخلص. فشوف حد، طبعا هذا على يعني على حسن الظن ان انتم تستعملون المفسديون تلفزيون، تستعملوه في المباح، هذا على هذا الفرض يعني. فحط حد لهذا الجهاز، يعني شوف لنفسك حد. انا عن نفسي لما كنت في الثانوية العامة ما كنت انظر اليه، وكتبت اتعهد الا انظر اليه بس، انتهى الموضوع. أنا طبعا كنت ناوي أني أطلع من أوائل الدولة كل مشمش، لكن يعني سعيت وما وصلت، لكن وصلت إلى نسبة عالية. فكذلك حط هدف، حد هذا التلفزيون حط منه حد. كذلك عندك مسامات كثيرة لابد من استغلالها. واضح مثال التراب، واضح المسامات، رأيتموها؟ اللهم لك الحمد. إيه عندنا صاحبنا هذا الطين الدنيا لسه نسيناه، صاحبنا هذا الوسطاني اللي تعجل وكب الماء مباشرة، تمام؟ بخلاف هذا المنظم اللي استمر على أرباع يسيرة إلى أن استطاع يحصل. هذا صاحبنا تعجل، فتعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. فأنت راعي قدراتك، إذا أنت ما تستطيع أن تروش مباشرة 5 صفحات كل يوم، هذه مش قدرتك، فراعي قدرتك. وإلا أصبت بالملالة أتركت، وإلا حتصاب بالملل أتركت. أنا أذكر أحد أصدقائي الأعزاء أنه واحد صديق حفظ القرآن في 8 سنوات وطالب علم في الجامعة الإسلامية المنورة. 8 سنوات يحفظ كتاب الله، قالوا له إيه بتحب تحفظ؟ يعني يا أكل ودنه من كثر ما قالوا له خلاص لمتى يعني 8 سنوات وما كنت تخلص، لكن الآن لما خلص حافظ مثل اسمه والعهد على الراوي، لكن استمر ببطء مع استمرارية. فهذا نريد منكم، نريد استمرارية وإن كان فيها نوع من البطء، لكن استمرارية. معين تو؟ خلاص؟ وانت على قدر همتك ابذل. طيب صاحبنا الثامن قال شيخ أنا أخاف أفشل، وإذا فشلت وقعت وقعت انكسر راسي وانجرحت. طيب أقول لك، هل تعلمت السباحة؟ تعرف تسبحوا؟ طيب كيف تعلم السباحة؟ أنا أعطيتك كتاب، عندما تأتي تريد أن تتعلم السباحة عليك أولا بالبدء بالطفو، فإذا طفوت حرك يديك ثم حرك رجليك وحركهما على مستوى واحد، وضع يدك في مستوى رأسك ثم جد في الخلف، هيك حتعلم السباحة؟ مستحيل، لازم ننزل ننزل. لا إذا ابنك خايف وأنت تقول له خلاص أنا خايف عليك ما تنزل، حيبقى عمره كله ما حيسبح. لازم تنزل الماء حتى يسبح، في مثل تزلج الجليد، إذا خايف تقع ما حتعلم تزلج الجليد. إذا ضليتك على السور، ما أدري جربتوها أنت ولا لا، ضليتك على السور ما حتعلم تزلج الجليد. كذلك ابدأ حاول، هل جربت؟ ما جربت، وقد قال الله الحمد لله المشروع الوحيد الذي لا يعرف الفشل حفظ كتاب الله. حلوة كده؟ ألسطة؟ مية مية؟ اللهم لك الحمد. رجل بدأ في البكالوريوس 5 سنوات معدل طبيعي، ففي السنة الرابعة حصل له ظرف مادي فانقطع عن الدراسة وما استطاع أن يكمل الدراسة بسبب الظروف المادية. أحسن الله عزاءه، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما استطاع خلاص، قال ما في، ما عندي أبدا. الآن هذا هل يستطيع يتوظف؟ ما في، لأنه ما عنده الكرتونة. أما حفظ كتاب الله، إذا ما جد القرآن كامل تحفظ 29 جزء ونص، النص هذا الثاني عشان الحبايب بأي جزء عمه، تمام؟ إذا ما حفظته كامل هتحفظ 25 جزء نجاح، يعني لازم فيه نجاح. معيتوا؟ فهو مشروع لا يعرف الفشل. فرضا حفظ جزء عمه، إذا حفظ 20 صفحة من كتاب الله نجاح، وكل صفحة بمئات الحسنات، نجاح ولا لا؟ أيضا نجاح بدرجات عند الله عز وجل. وأقول لك أيضا أخي، لو انتويت بصدق أنك تريد تكون محمد كتاب الله وسعيت لذلك ولم تصف من رحمة الله يبلغك مراتب حمد كتاب الله، وهذا ليس من كيسي، قاله رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم الرجل يتمنى الشهادة بصدق فيموت في فراشه فيكتب له يكتب في منازل الشهداء بإيش؟ بالنية الصادقة، يبلغ مراتب الشهداء بنية الصادقة. فإذا أنت فعلا ناوي الحين في هذا المجلس، أنا فعلا أريد أكون محمد كتاب الله، ليه هم سبقوني؟ أنا كمان أريد أكون مثلهم. بنيتك الصادقة الله عجل يبلغك. طيب عندنا صاحبنا التاسع قال فضيلة الشيخ، بعض الناس أو بعض المشايخ على الأخص أو أبي أو يعني أهلي بيضغطوا علي إلى درجة أنه كرهوني أني أحفظ، وهذا موجود واقع لا بد أن نقر به، واقع ولا لا؟ واقع. أول شيء خلي المشايخ على جنب، نأتي نشوف الآباء. أولا معشر الآباء الفضلاء الأجلاء، حثوا أبنائكم على حفظ كتاب الله لكن دون إكراه، حثوهم على حفظ كتاب الله دون إكراه، مش إغرام، مش خصم، مش إلزام، مش فرض، لا، حببوهم في الحفظ. اليوم حفظت ما شاء الله كم لك من الحسنات، ولا تربط الحفظ بأجر مادي، ما تقول لي إذا أنت حفظت حاعطيك 10 دراهم، لا غلط غلط، لأن هيك ربطوا بالأجر الدنيوي الزائل، اربطوا دائما بالآخرة. ما تظن إنه صغير ما حيفهم، أنا عندي صغار في الحلقة أجلس أقول له ما شاء الله اليوم كم ارتفعت عند الله درجات، أجد اليوم الثاني حفظ أكثر من البارحة مع أنه صغير، أمثال خليل والشباب الموجودين معنا مع أنهم صغار لكن بيفهموا ما شاء الله فهم راقي جدا. فإذا ما تستقل أنه صغير تمشي بحلاوة، لا، دائما اربطه بالآخرة، معي أنتم؟ خلاص، دائما اربطه بالآخرة، هذا بالنسبة له. فأقول لك دائما حببه برفق. طيب بالنسبة للمشايخ، إذا كنت كبيرا فمش أنت صغير عشان تقول والله ضغط علي وكذا، لكن المشايخ طبيعتهم تختلف، منهم الحازم، منهم المرن، منهم اللين، منهم الطيب. فاللهم لك الحمد، المسألة واسعة، ما عجبك الشيخ هذا عندك الشيخ هذا، يعني ليس عذر لأن تترك حفظ كتاب الله، صح ولا غلط؟ ليس عذرا لأن تترك حفظ كتاب الله، معي أنتم؟ اللهم لك الحمد. طيب العاشر، قال فضيلة الشيخ حفظ كتاب الله عايز وقت طويل، عايز وقت طويل. قلنا طيب البكالوريوس ما أخذ وقت طويل، رضيت أن تأخذ البكالوريوس وقت طويل، فرضا أن تأخذ حفظ كتاب الله أيضا في وقت طويل، وأيضا هذه المسألة نسبية بالنسبة لغيرك حفظه بشهر، خلاص، فإن الله على كل شيء قدير. طيب الحادي عشر، قال هذا صراحة مشكلة صعبة شوي، قال شيخ أنا كثير الذنوب، فإذا حفظت بحس أكون منافق، يعني بحفظ الشيء وما عم بعمل فيه، صح ولا غلط؟ في ناس هيك تقول، فمش عايز أحفظ كتاب الله، بعدين هتيجي الآيات تحجني وتحافظني ومش تأتي علي يوم القيامة حجة علي. طيب صاحبنا هذا أساعدك بثلاث أمور. الأمر الأول أقول لك حتى حمد كتاب الله يذنبون بما فيهم المتحدث، قال رسول الله كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير خطائي توب. إذا ما في أحد معصوم من الخطأ، يعني ليس الخطأ ذريعة لأن يترك حفظ كتاب الله. رقم 2، حفظ القرآن الكريم هو حيعينك إلى أن تترك هذه المعاصي، وهذا مجرد. أما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قال تعالى واتبع السيئة الحسنة تمحوها، خلاص. فإذا الحسنات هذه حتذهب عنك السيئات. الثالث أن القرآن مليء بآيات الرحمة وآيات العذاب وآيات العقاب، فكل هذا إيش؟ أذنبت تذكر آية الرحمة، تستغفر التوب، يأتيك هوى الذنب تذكر آية العقاب، تنكفت تنزيل، معين توب. فإذا هذه كل إن شاء الله عجل ما يعينك على أن تترك الذنوب، لكن ليست هذه عذر في أن تترك حفظ كتاب الله. الثاني عشر، فضيلة الشيخ أنا صراحة كنت أصلي وراء إمام كبير، هذا الإمام الكبير كان عضو لجنة تحكيم في مسابقة قرآن كريم، وهذا الإمام يا ولدي شو أخطأ في الصلاة، فإذا كان فلان الفلاني في الصلاة وجالس يدخل يمين ويسار، فإذا أنا ما قولة، والله هذه أنا سمعتها بس كيف، هذه أنا صليت عضو هيئة تحكيم في مسابقة كبيرة، مسابقة معروفة، سابقة كبيرة، صليت وراءه وخواتيم الآيات كلها ضربت معه، فيعني أنا قلت خلاص أنا معذور. هذه برضه شوفها إبليسية مرسوم عليها من تحت، فهم؟ طيب أقول لك أولا، الإمامة ليست مقياس الحفظ، الإمامة ليست مقياس الحفظ، معنا هنا كم إمام؟ الشيخ والشيخ الحمد لله موجودين، نعم. الإمامة ليست مقياس الحفظ، الإمام هذا بشر ويعتريه من يعتري البشر، قد يكون هذا الإمام أول مرة يصلي في المسجد، وأنا بتجربة شخصية أول مرة صليت كان في مسجد الملك فيصل، أكبر مسجد في الشارقة، وقفت أقرأ ريئي مش طالع، أحرف مش طالعة، لا غنن لا مخارج لا صفات لا تجويد لا يحزنون، وبيصلي وراي إمام المسجد، عينك ما تشوف إلا النور، إيش فيك؟ إيش حصل لك؟ والجلابية ترقص، يعني الجلابية ما كانت، يا أخي اثبت، مش عارف اثبت والله، مش عارف اثبت، يعني جاء هزه فظيعه، فإذا الإمامة ليست بقياس الحفظ. قد يكون هذا الإمام مشغول بشاغل، امرأة منكدة عليه مثلا، طالع منكد وجاء واقف في المحراب، شيء طبيعي خلاص. قد يكون هذا الإمام مشغول بأمر من أمور الدنيا، فكر فيه، صرح بشر صرح. قد يكون هذا الإمام حران بردان. أنا مرة في صلاة القيام هذه السنة تذكرت المكرف كيفات السبب ما، وكنت أنا ناوي أقرأ صفحتين ونص، تذكرت المكيفات من هنا، أنا قرأت إذا جاء نصر الله والفتح، رحت فتحت المكيفات. فهي قد يكون حران، أنا فعلا يكون حران خلاص، قول يا رب متى أركع، يا رب متى أركع، خلاص برك في النهاية. قد يكون الإمام مشغول بصوت أطفال صغار، صح؟ يعني يشوف ولد صغير وهذا موبايله يرمي هنا، تسمع هذا بكح تفكر بفتح عليه، واقع والله أنا أسمع كح كح بواقف إيش فيه، والله ما غلط. فإذا الإمام يعتريه ما يعتريه خلاص. فإذا الإمام ليس مقياسه. رقم 2، لا أنت سلبي يا أخي. شوف أمثلة نماذج أعطيك، أئمة ما شاء الله جبال، شوف أئمة الحرم، ليه نظرت إلى هذا الإمام وليه ما تنظر إلى هذا الإمام؟ يعني هذا على رأسه بطحة وهذا مو على رأسه بطحة. شوف هذا الإمام ما شاء الله أئمة الحرم، ما شاء الله ترى الناس تطوف أمامه، يعني لا تقول لي دوشة ولا يحزنون، ويصلي وراءه 4 مليون، وما شاء الله يا جبل له الزكريح. خذ مثل أعلى، صح؟ ليه رضيت أن تأخذ منخنقة كأمثالي والمتردية والنطيحة؟ عندك هذه الجبال موجودة، اللهم لك الحمد، معي أنتم؟ إذن أقول لك اذهب إلى المثال العالية ولا تنظر إلى الدون. طيب صاحبنا 13 قال فضيلة الشيخ، أنا بدأت الحفظ اللهم لك الحمد، هذا آخر واحد، هذا أحسن، قال أنا فعلا بادئ في الحفظ، لكن بتمر معي عقبات في الطريق، يعني وانا في النص تجيني هيك صوره ما ادري احفظها خلاص بتربس، تجيني كذا بوقف، يعني عقبات الطريق. اقول لك هذه عقبات الطريق اسميها انا النقاط العمياء. عارفين النقاط العمياء هذا وين؟ الحمد لله كله عند ليس، ريحتوني. في الليس عندك او في السياره عندك مرآة في اليمين ومرآة في اليسار لترى من خلفك، يعني يمين وعلى اليسار. طيب احيانا يكون في سياره بجانبك لكن ورا شوي، هذه ما تراها بالمرآة، لازم ايش تفعل؟ فوق مستوى الكتف، في يوم ارتبنا عشانه قال لي وين فوق مستوى راسي بنت الراس، هذه اول مره اسمع كلمه راسي في حياتي، كان في السؤال سمعتها 3 مرات ورا بعض، راس راس راس. طيب نظرت مستوى الكتف فرايت السياره كتف هذيك، كذلك هذه مثل النقاط العمياء، ياتي الشيخ يبينها لك بيسر وسهوله، انت عندك المراه اللهم لك الحمد موجوده، هذه اللفته اليسيره الشيخ موجود هو اللي حيساعدك في حلها، هذه وظيفتنا خلاص، وظيفه الشيخ، وظيفه المعلم. من بعض العقبات يقول لك مثلا انا مخارج الحروف معايا ضرب، انا ما عندي الصفات، ما عندي التجويد، هذه كلها مسائل يسيره بيعالجها لك الشيخ، هذه وظيفه الشيخ اصلا. او بعض الكلمات النوادر مثل قوله تعالى انلزمكموها، قوله تعالى اسقيناكموه، اما لا يهدي ليزلقونك بابصارهم، واحد قراها ليثقلونك، كيف؟ هذه كلمات بسيطه تمام، تأتي للشيخ يبين لك إياها، تأتي تقول مثلا دائما سخرية عندك، الموضوع دائما سخرية، لا أحيانا سخرية وأحيانا سخرية، هذه وظيفة الشيخ تمام. فإذا هذه عقبات يسيرة إن شاء الله الشيخ يعينك على حلها. مثلا قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم، رد الضمائر، ابتلى إبراهيم ولا إبراهيم، ترجع للشيخ، الشيخ هو يبين لك إن شاء الله الموضوع بسيط، أو أنت تخطأ تمسك المصحف تقرأ وهو العزيز الحكيم، لأنه كثير عزيز الحكيم، هي الآية وهو العزيز الرحيم، هذه قليل كيف تقول عند الشيخ سمع العزيز الحكيم، لا لا عزيز الرحيم، لا لا لا شيخ متأكد، افتح المصحف، تفتح المصحف لا يا عزيز الرحيم تمام. فهذه عقبات يسيرة الشيخ بعينك على حلها بإذن الله. فإذا هذه العقبات 13 إن شاء الله يكون أتممنا العقبات، هذه العقبات يشبهها بمثال طبي مع احترام الأطباء، وأنا عرفت من أختي يا عزيز الصدر في شيء عند الأطباء اسمه بلاسيبو، موجود؟ الحمد لله الدكاترة 3 أقروا، وسأل الدكتور فوزي برضو أقر بلاسيبو. هذا شو أصبه؟ هذا دواء وهمي لمرض وهمي، لمريض وهمي. شو البلاسيبو هذا؟ يأتي المريض للدكتور، الدكتور أنا معدتي تؤلمني وعندي مرض في معدتي، يأتي الدكتور ما يخلي تحليل إلا يعمل إياه، يا أخي والله ما في شيء، لا إلا أنا مريض. فيعطيه دواء اسمه بلاسيبو، هذا مش مكتوب عليه بلاسيبو، لكن دواء معروف عند الدكاترة بلاسيبو، مكتوب عليه دواء للمعدة. فما تدوى الدكاترة من يوم هذا. هذا بيعطيه لحالات معينة، هذا دائما بتوهم. فأول ما تعطيه هذه الحبة هي عبارة عن شعر سكريات كربوهيدرات بتدوب في الجسم انتهى الموضوع. تمام، يقول الحمد لله الدواء رائع. وأنا على ما عرفت كمان إنه في عمليات جراحية بلاسيبو، بيخدروه بيسيبوا الأخنام بيقولوا الحمد لله العملية تمت بنجاح. يا سبحان الله أنا بقول. الحمد لله عندي أربع دكاترة في المجلس أقروا أيضا، كان سأل دكتور فوزي برضه الحمد لله. طيب هذه بلاسيبو مثل هذه العقبات، ليست عقبات، أنت بتتوهمها عقبات. فأنا أعطيتك البلاسيبو معي أنت، لأن الله يقول الحمد لله. طيب نصائح عامة وبها نختم. أولا حفظك الأولي لابد أن يكون حفظا متقنا. أول حفظ لك حاول دائما يكون حفظ متقن جدا وكرره كثير. رقم اثنين التكرار القريب بكثرة، دائما كرر كثير حفظك الأولي قبل أن تسمع الشيخ، كرره بكثرة. يذكرون عن ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم أحد المحدثين، يذكرون عنه أنه كان في مرة يجلس يحفظ كتاب، يتحفظ كتاب من كتب الحديث، وفي البيت عجوز، فقال له العجوز ويحك بس ما حفظته، أنا حفظته. قال أنت حفظتي سمعين، فسمعت الكتاب كما هو. قال أما أنا فلا أحفظه حتى أكرره 70 مرة. فبعد عام رجع لها، قال تذكرين الكتاب؟ قالت نعم أذكره. قال سمعي ما استطاع تجيب شيء. قال أنا من يومها ما أنسى. معي أنت؟ فإذا كرر حفظك الأول بكثرة. رقم ثلاثة لا تفصل صلواتك عن حفظك، الله من عليك بنوافل، هذه النوافل السنة الراتبة اجعلها في حفظك لكتاب الله باستثناء سنة الفجر لأن لها قراءة خاصة. رقم أربعة حاول أن تكثر من الحفظ في المسجد لأنه مكان مبارك، وأحب البقاع إلى الله مساجدها، لأنه حتروح البيت يأتيك الولد من هنا، تأتيك المدام من هنا، يعني حتى إذا كانت تريد الخير لك للأسف لا تتات كأس الشاي. جزاك الله خير، شكرا. والله ابن عمي اشتهيت لك كأس الليموناضة، شكرا. اشتهيت لك هليلنجي واليبرا، شكرا. ما حتحفظ طبعا، ما نقصد جنسية معينة لكن أنا شيخ سوري. ما أنت لا ما أنت ما أجي. طيب رقم خمسة خذ نفس عميق قبل أن تحفظ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ليه؟ لأنه هذا النفس العميق يجدد الدورة الدموية اللي حتبث الدم لوين؟ دماغ، حيعينك على الحفظ. معي أنتم؟ خلاص خذ نفس، يكون الغرفة فيها تهوية وفيها إضاءة جيدة، وتجنب الحفظ في البحار والأنهار والرومانسية. هتروح تقول ما شاء الله أروح أحفظ عند البحر، أنا مرة جربت والله، أنا مررت بتجارب كثير اللي يسمعي من عمر 60 سنة، أنا مرة رحت البحر. فإيش عاد تعمل؟ ماسك المصحف على أساس عايز أحفظ، إجت موجة أول شيء غررتني أنا والمصحف، بعدين عاد تجمع أصداف يتافع. إياك أن تحفظ عند الأنهار والبحار والأشجار وأماكن فيها صور، لأنه هذا حيشغلك عن الحفظ. خذ مكان مغلق. في تركيا يذكر أحد المشايخ أنه مكان الحفظ وين؟ عندهم غرفة بحجم الطالب، لو ما يستطيعون فيها لازم يظل جالس، وفيها إضاءة وفيها تهوية بس ومسكر عليه. هذه غرف الحفظ. فكذلك غرفة الحفظ ما يكون فيها زخرفة وأشياء وصور، لأن هذه حتشغلك عن الحفظ. رقم ستة السماع بطريقة منهجية. نحن قلنا حيكون عندنا اتصال، نتصل بشخصيات المشروع، أنت تتصل بالأشرطة القرآنية، تعرف الشيخ فلاني وفلاني فلاني، هذا يناسبني صوته وهذا ما يناسبني، لابد من اتصال. هذا ينفعني في المراجعة، هذا ينفعني في الحفظ، هذا ينفعني في المخمخة، تمام؟ لابد من اتصال. السماع يكون منهجي، مش حاطط إذاعة القرآن الكريم وانتهى الموضوع. لازم يكون عندك مصحف، اليوم سمعت سورة البقرة، بكرة آل عمران، هذا يكون حافظ، النساء وهكذا بالترتيب. إذا كنت تحفظ تكثر من سماع الجديد وسماع المراجعة بس. لابد السماع يكون إيش؟ منهجي. رقم سبعة تلتزم بمصحف الحفاظ، وهذا الآن في هذا الزمان الحمد لله موضوع يسير، لكن في القديم أظن دكتور كمان أنت حافظين على مصحف الشمرلي، هذا مصحف ثاني يعني حتى كتابته غير مصاحفنا. الآن المصاحف الحمد لله موجودة من فضل الله علينا. طيب ثمانية، استعمل أكبر قدر ممكن من الحوافز، يعني ما تأتي تقول أنا اليوم حفظ جزء عمّة، أنا لسه جزء عمّة متى حخلص، لا قول أنا حفظ جزء عمّة وبقيلي 29 جزء الحمد لله الموضوع بدي عد تنازلي. أكبر قدر ممكن من الحوافز استعمله مع نفسك، إذا حفظت اشتري لنفسك هدية ممكن دلع نفسك غيب عن الحالة خير طيب تسعة، أن تعلم أن من حكمة الله أن جعل كتابه عزيزا، قال تعالى وإنه لكتاب عزيز. إيش معنى عزيز؟ هذا التفسير يقولون يعني لا يدخله ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو منه، يعني ما حد يستطيع يحرف فيه بالمختصر، كتاب عزيز محصن. وأيضا معنى ثاني، إذا تركته يترك خلاص، متفلت كما قال صلى الله عليه وسلم أشد تفلتا من الإبل في عقلها. عندك جمل اربط في خيط حيطير خلاص، فكذلك لابد أن يكون الحبل قوي متين. طيب رقم عشرة، استغل المواسم مثل رمضان العشر الأول من ذي الحجة، إجازتك السنوية شهر كامل، ها ما تقول لي مش فاضي شهر كل واحد عندكم بقانون الحكومة ما حد عندكم شهر كامل إجازة تمام، إذا استغل إجازتك السنوية، هذه إجازة سنوية يا حبذا لو استطعت أن تجعلها في رمضان يبقى نور على نور خلاص. أيضا أحسن من من من أماكن المسامات أذان الإقامة وأنت ذاهب إلى المسجد، هذه الوحدة خمس دقائق تحفظ فيها نص صفحة وأنت رايح المسجد وأنت راجع المسجد، يعني انت رايح وانت راجع في الصفحه صح صح ولا غلط صح. فاذا تحاول تستغل قدر امكانك من المسامات. رقم 11، لا تغسل مراجعه الحفظ الجديد، بنزين صيانه بنزين صيانه. الدرس حلو ما شاء الله، درس كله عملي خلاص. عندك سيارتك تمام، جالس تعبي بنزين تعبي بنزين تعبي بنزين، بس حياتك ما شيك زيت ولا شيك فرامل ولا شيك اكزوز ولا شيك اي شيء، الموضوع ايش حيحصل فيك في النص؟ حتكسر السياره، السيارة حتكسر، ما فادك البنزين. البنزين هذا الجديد، الصيانة هي استمرارية الجديد، هي المراجعة معيتوا؟ بنزين مع صيانة. رقم 12، الاشتراك في حلقة لأن فيها تعاون على البر والتقوى وفيها شيخ حتلتزم معهم، هتعرف نفسك ملزم إذا سبت نفسك على عواهنها نفس أمر السوء وحيأتيك إبليس وحتأتيك المشاغل صدقني، إذا وجدت حلقة اشترك في الحلقة خلاص. طيب هاجد عامل شيخ يعني فلان خطب ايه والله تجد عامل حديث تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلان عمل عقيقة فلان ايه اتذكر عزمنا على الختمة برضو اللهم لك الحمد، الحمد لله اللهم لك الحمد. طيب رقم 13، قيام الليل، قيام الليل، من قام من قام بالقرآن ليلا لا ينساه نهارا، من قام بالقرآن ليلا لا ينساه نهارا. 15، لا يمضي يوم دون حفظ، مثل ما عندك أكل ونوم لازم يكون عندك أكل ونوم وحفظ. رقم 16، استغل الأوقات المباركة في الحفظ، نحن قلنا قبل الفجر وبعد الفجر وكمان قبل النوم، قبل النوم هذا وقت رائع للحفظ، تنام وانت تحفظ أو تخلي المسجل شغال وتنام، هذه مجربة هتصحى هتلاقي سبحان الله الموضوع سهل حفظها خلاص. في شيء اسمه العقل اللاواعي، عشان هيك أنا دائما أنصح الإخوة خلي دائما القرآن شغال. هتقول لي طيب الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، هذه الآية يرجع لتفسير ابن كثير يبين لك أنها في الصلاة خاصة، لأن الصلاة كان يشرع فيها الكلام ثم بعد ذلك نسخ، أما هذه الآية المراد بها الصلاة خاصة، خلي دائما القرآن شغال حتى وإنت تتكلم مع أخوك. هل وإنت تتكلم مع أخوك حتتكلم بباطل والقرآن شغال؟ إذا استفدت فائدة. رقم 2، هذه الآيات اللي جاءت على ذهنك حتلاقي نفسك وإنت ماشي جالس ترددها، عزكم الله يعني من يستمع الأغاني حاط الأغاني شغالة وهو يعمل، بعدين هو ماشي جالس ايش يدندن، نحن اولى بهذا الخير منه، هذه ملكة اعطاها الله في الانسان ليستعملها في الخيرات، هذا عقل لا واعي. من اين اتاك هذا الحفظ ما تدري، لكن من كثرة ما سمعت. طيب رقم 17، اجعل القرآن اعلى اولوياتك، اعلى السلم، اعظم هدف عندي ايش الان بعد هذا الدرس اني احفظ كلام ده. 18، اكتب احاديث فضل القرآن وعلقها عندك في الحجر، هذا مجرد علقها عندك في الحجر، هذا كل ما تدخل عندك الآن أكثر من 20 حديث صرحت لها وسردتها، اكتبها وعلقها عندك في الحجر. 19 الحذر في المراجعة، لما تأتي تراجع بلاش عبد الباسط والمنشاوي الحصري، تمام؟ لما تأتي تراجع الجهني كويس، سديس كويس، تمام؟ اقرأ بسرعة، ما تجلس تمخمخ، تمام؟ يعني ما تجلس تتغنى في أثناء المراجعة، في أثناء المراجعة بسرعة عشان تحس بالإنجاز، تحس إنك راجعت 3 أجزاء في اليوم، هنا تحس بإنجاز. أسأل كم راجعتك في اليوم؟ والله براجع جزء. لا الأخ يجلس يتغنى، التغني جيد أثناء الحفظ لأنه حيرسخ، أثناء الصلاة مطلوب، لكن في المراجعة يكون إيش؟ حذرا. 20 وبها نختم، وهي أهمها الإخلاص زائد الدعاء، الدعاء الدعاء. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تنزل في كتابك وعلمت أحد من خلقك واستثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم برحمتك يا رحمن اجعلنا من أهل الله وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحمن يا أرحم الراحمين ببركتك. إلهنا كما صبرنا في هذا المجلس وتصبرنا، إلهنا لا تضيع جهدنا سدى، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، إنا نثق بفضلك ونثق بوعدك ونثق برحمتك، اجعلنا جميعا من حمد كتاب الله. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يقول السائل: هل يجب أن أكون عالما علما تاما بأحكام التجويد كاملة مطبقا لها قبل حفظ القرآن الكريم؟ يسأل السائل يقول: هل يجب أن أكون حافظ لأحكام التجويد كاملة قبل أن أحفظ كتاب الله؟ أقول لك التجويد هو الأصل، وهذا التجويد هذه إحدى العقبات اللي الشيخ هيساعدك على حلها، خلاص؟ لأنه ما تحفظ به، ركز معي يا أخوة، ما تحفظ به الطريقة اللي هتحفظ بها أول مرة هتستمر معك بعد ذلك، فحاول يكون حفظك الأولي حفظ بالتجويد. يقول السؤال الثاني: كيف نساعد غير العرب أو غير الناطقين باللغة العربية في حفظ القرآن الكريم؟ سؤال جيد، هذا بالتكرار بالتكرار. الحمد لله عندنا إخوة هنا، عندي زيد لو رأيتموه ما شاء الله من أصغر الطلب عندي وحافظ جزء ونص، يعني الكبار يمكن ما عملوها، ما لو تكلموا كلمتين بالعربي ما يعرف، بالتكرار. ويجلس يعيد مع سورة الإنسان ويعيد ويزيد إن شاء الله يستطيع، لأن الله عز وجل يقول: ولقد استمع القرآن الذكر فهل من مدد. طيب تقول السائلة: هل من طريقة لمرأة عاملة ولديها أطفال لمساعدتها في حفظ القرآن الكريم؟ نريد طريقة سهلة بحيث المرأة العاملة عندها أطفال صعب أن تلتزم بدروس تحفيظ القرآن بشكل مستمر. سؤال جيد، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أي جوهرية، ابعثي لأبنائك لنحفظكم كلام الله، وأنت عندك أوقات فراغات، يعني مستحيل أنت ما تري أبنائك أبدا أبدا، ما ترينهم بسبب العمل، لا ترينهم في الأوقات اللي ترينهم فيها، اجعليها أوقات حفظ كتاب الله. نسأل الله جل وعلا أبنائك محمد كتاب الله وأبناء المسلمين. آمين آمين آمين.